صباح الخير يا صباح الخير اللي معانا يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. عارف الأغنية دي؟ طب مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش حد صاحي؟ ماشي المهم انا صحيت وزي ما وعدت وفيت وطلعت. مفيش حد طلع ولا ايه؟ يا ولاد الذين، يا ولاد الذين، اهلا اهلا خالد العادي، صباح الخير صباح الخير. زعفرين حسونه، زعفرين ازيك يا حسونه زعفرين. اسلام حجاب صباح الخير، وحلم العسال وفرج وعبير صاحي. بس هنام عندي شغل. ما تفلقيناش بقى انت رخراتي، الوحيده اللي بتشتغلي كل شويه عندي شغل انا عندي شغل. ما تفلقونيش، اللي عايز ينام ينام، انت كده كده هتنامي قريب. ما تستعجليش على النوم، ما تستعجليش على النوم. صباح الورد ابو راشد الايوبي، الاعلامي حسن كهيله، حمدي حمدي حمدي خالي حمدي خالي حمدي خالي. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ايمان العاصي، عبد العزيز، عطفي ولا عفيفي؟ عفيفي عفيفي عفيفي. المفروض عفيفي ده يتكتب بالعربي. عفيفي اسمك؟ عفيفي اسمك الحقيقي؟ عفيفي. ازيك يا شوارب؟ منتظرني بالزاف. انا الحمد لله. احمد عيسى جاب لك سمك تاني؟ احمد عيسى مستخبي. ياسمين عادل، انا ياسمين عادل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا نادي هانم، واهلا وسهلا بأهل الجزائر. حسونه بيقول هل البكتيريا النافعه مهمه جدا جدا يا حسونه؟ هرمونات الذكوره لو سمحت فيها نقص شويه، يعني ممكن تجي لنا اخر الاسبوع تلاقي عندنا هرمونات الذكوره ان شاء الله تكون وصلت من المانيا. انا بعت والشحنه في الكونتينر، بعتيني جيب كبسولات هرمونات الذكوره، بس الشحنه في الكونتينر ان شاء الله. بس افضي نفسي يومين، لا انا مش في الفاكيشن، انا شغال اهو. فان شاء الله بس الاقي يومين، اخطف يومين انزل المينا اشوف بس متاخره ليه هرمونات الذكوره هناك، لان انت عارفه تفتيش الذكوره بيبقى تفتيش قوي. ازيك يا صابرين؟ ام ملك ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورانا فاروق كمان، وايه ناس طه؟ يا سلام، متابعتك جزائرية من فرنسا يا دكتور، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا بنرحب بالجزائريين اللي قاعدين في فرنسا بالذات. هتقولي لي ليه؟ مش عارف، بس يعني هرمونات نادرة. بالظبط، هي هرمونات نادرة والعالم كله محتاجها، فاحنا جايالي متهربة بقى كبسولات كده مرسوم عليها دباديب. عشان لو حد مسك الكبسوله ما بقاش فاهم، ما هي مش زرقاء ولا حمراء، فاهم؟ ده كبسوله عليها دباديب كده، فافتكر بقى بتاعت اطفال. ايه راي حضرتك بشرب البيض الني؟ واحد في التعليقات امتى؟ ده النهارده؟ هو لحق؟ لحق؟ بص بص اللي سال على البيض الني اهو، بص تخيل تخيل حضرتك ده ده ده. بص يا استاذ، بص يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. ايه غادة عمر لأول مرة أمشي ساعة من غير ماسك من رجلي، ربنا يبارك فيك، صدفية مفصلية. مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها صدفية مفصلية، عكس. كيف نزيد الوزن للنحاف مع النظام؟ يعني حضرتك عايزة يبقى ليكي كرش ولا عايزة يبقى ايه؟ يعني قولي لي عايزة ايه؟ يعني عايزة يبقى عندك كرش؟ أعرف أعرف. اطلعي بره النظام. عادي بكرش على طول تاني يوم وتتخاني بقى وتبقي لذيذه. بصي هتبقي شبه ال ارجوك لا تطعمني البيض، بيجيب لي ساينوسايتس. البيض بيجيب لي ساينوسايتس. انا من القوارض بقول لحضرتك البيض. بص رجليه تحت الثلاث صوابع برضو زي رجلي، شبه حاجه. فكرتك بحاجه حضرتك الصوره دي؟ حضرتك فكرتك بحاجه الصوره دي؟ يعني الجسم ده هفكرك بحاجة حضرتك. أرجوك لا تطعمني بيض. ليه لا تطعمني البيض؟ لأن البيض بيجيب لي سينوسايتس حضرتك. أنا بقعد أشخر وبيجي لي التهاب جيوب أنفية وأتهري مضادات حيوية وكونجستين. دكتور يقول لك تفانك 5 أيام. بعد ما تخلص التفانك دي معمولة بالقلم الرصاص وقلم الفحم. قلم الفحم المدام جايبه لي قلم فحم، فاكراني دافنشي. قالت لي ارسم بقى. هي شافت رسمتين افتكرت ان انا هقعد طول النهار ارسم لوح. اسيب بقى الهاري اللي انا بهاريه ده واقعد ارسم لوح عيسوي. فمعرض الفنان، معرض الفنان عيسوي. بص حضرتك ارجوك لا تطعمني بيض. ده الفار. بص ماسك ايه ده بالقلم الرصاص، رصاص قلم رصاص وقلم فحم. والجبنه الرومي اللي هو ماسكها دي، ولا الجبنه السويس تشيز دي معموله بقلم شمع. خلاص بص الفار طلع ازاي، راس غزاله. بس جسم قوارض، رجلين بيبقى شبه البني ادم، وبيخبط في الارض، بيعمل صوت كده وهو ماشي. تقول له تعالى انت ايه سمعني صوتك. هو بيصلي بيصوصو وهو بيتكلم بيصوصو، فاهم؟ بس هو المشكله بقى الالم كوبيا. يعني بص القلم، بص قلم كوبيا بقى. بص عمل ازاي في صباعي. دخيلك لا تقوصني. محمد عباني بيقول لك دخيلك لا تقوصني. انت ابو مازن السوري ولا ايه؟ تامر الباز يقول لك رسمك جامد. انا كنت انا صغير برسم على فكره، بس ابويا قال لي ايه، سيبك من الهري ده، شوف لك حاجه تنفعك. فقمت قايم بقى قلت له حاضر، قلت له مش هرسم تاني. خلاص انا هكرس كل مجهودي في الطب. سبت بقى سبت الرسم، ساب كراسته ورمى مدرسته وراح جر شكلها. فانا قمت جريت شكلها، سبت بقى، قلت لا انا مش هرسم، انا هبقى دكتور شاطر. فقمت بقيت دكتور. كل حاجه يعني كل حاجه. ذكاء ايوب عامل ايه؟ كل حاجة بالمجهود. يعني انت تبذل مجهود، كل ما تبذل مجهود اكتر تلاقي نفسك فرصتك في الفشل تكبر. شكرا يا عبده، ميرسي. الاستاذة خضرة بتقول لك انت اسمك خضرة حقيقي يعني. نشرب سيجاريلو بقى، نشرب سيجاريلو عشان عندي نقص نيكوتين حاد، جالي نقص نيكوتين حاد دلوقتي حالا. لا امل عبد المجيد اهي، امل عبد المجيد يا جماعه من حوالي 3 سنين اول يعني مع بدايات اسمي بقى بدا يسمع وكده، قالت لك الدكتور ضياء ده هيبقى حديث الساعه. الست كان عندها نظرة مبعدية. محمد التهامي بيقول ليست من الطيبات السجائر، ليست من الطيبات، الكلام ده غلط، انا بنفيه، انا صاحب الطيبات وبقول لك السجائر من الطيبات. وبعدين احنا بعد شوية هنعرف بعض من السجائر. يعني ايه هنعرف بعض من السجائر؟ يعني هيبقى في ضرب وزحمة وخبط وبتاع، فتلاقي تسأل انت بقى تقول له ايه، تعالى خالتك عايزه سجاره، هتموت على سجاره، زي خالتك بتسلم عليك بتاعه ناديه الجندي، تقول له خالتك هتموت على سجاره، ساعتها خلاص يبقى احنا كده عرفنا بعض، هرد عليك اقول لك طيب انت معاك كبريت ولا هتولع في الحمام، خلاص كده يبقى احنا كده عرفنا بعض. ساعتها بقى خلاص ولا حد يعرف يكلمك. انا باشا بنشرب سجاير اهو، فاهم؟ انتوا مجموعه سريه. لا احنا بنشرب سجاير بس. قلت حديث الساعه يا عمل عم مجيد. حصل. فانا ابدا ساعتها بقى تنصح ايه مريض باستلر بليكس؟ انصحها تمشي على النظام بس وخلاص. يعني انت فاهم؟ هتلاقي في حوالي 500,000 600,000 قاعدين بيشربوا سجاير. كلمة السر لمارلبورو، لا مش هتنفع على مارلبورو. خالتك هتموت على سجارة. خلاص إلا خالتي بقى، أصل موضوع نيكوتين وخالتي ما ينفعش. شكرا يا ليلى أذواق، شكرا يا حبيبتي. الكليوباترا الفار، انا حضرت السجاير من ايام كانت ب 3.5 جنيه، دلوقتي يعني انا حضرت السجاير ب 3.5 جنيه العلبه، دلوقتي السيجاره ب 3.5 جنيه، يعني انت فاهم 20 ضعف السجاير. فانا لو كنت خزنت السجاير اللي انا شربتها زمان دي كان زماني دلوقتي نجيب ساويرس مثلا. امل عبد المجيد، انت عامله محاماه دلوقتي؟ ايوه يا امل، ما انت العرافه الهنديه اللي قلت لهم بقى. الرجاله هتشرب سجاير والستات تشرب ايه؟ لا احنا كلنا زي بعض، يعني النظام ما بيفرقش راجل وست، كله زي بعض يا باشا. الدخان للجميع. انا في واحد جالي من ليبيا كان عنده 82 سنه، قلت له لو مش شربت السجاير مش هتيجي الاستشاره. كل لما تشرب فنجان قهوه معاه سجارتين. الراجل الحمد لله الامساك خف وكل حاجه تمام. وجهز الاستشاره وشرب سجاير. هنا فرض الراي، زي ما بقول لسعادتك على حاجه، هم مش بقالهم سنين قعدوا يقولوا لك انت ايه انتشار قشره الشعر، مش عارفين قشرة الشعر دي مشكلة عامة بين الشباب في سن المراهقة. ايه ده يا باشا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعد كده يقول لك ايه؟ دي مشكلة بيواجهها الرياضيين. يعني في الأول، ازيك يا دكتور شربيني؟ صباح الخير. يعني في الأول يقول لك ايه؟ ريحة الرجلين عادي، احنا كلنا كشباب بيبقى عندنا ريحة رجلين. وبعد كده قشرة الشعر بتيجي في سن المراهقة، وبعد شوية يقول لك ايه؟ رياضيين. وبعدين كده يقول لك ايه؟ انتوا بتستخدموا المناشف بتاع بعض، فوط بعض. يا باشا انت عمال تتوهني ليه؟ فكده اصل الرياضيين بيجي لهم تينيا، حضرتك انت عمال تمشي يعني عمال تدخلني في حته ورا حته ورا حته انت فاهم. لا ما هو كده انت بتصعب الموضوع عليا. لو الموضوع كده انت بتصعبه عليا جدا يعني فاهم. ايوه دي الابواق اللي بتنشر لك المشكله. يعني يقول لك الم الاسنان مشكله مش عارفين سببها. إيه ننصح بايه؟ إيسنسوداين يعني فاهم. إيه ننصح بايه؟ إيسنسوداين. تنصح بايه للقشره؟ انصح بهيدن شولدر. طب تنصح بريحه الفم؟ كلوريتس. فهو انا بسهل لك وبخليك عادي قولون عصبي دلوقتي. ال اعلانات المالوكس وادويه القموضه بتيجي عادي. البانادول كولد اند فلو عادي. يعني دلوقتي يعتبر الدواء والاعراض هو بيديها لك وبيديك العلاج كمان عادي يعني انت فاهم. مشكله النوم، نقص ميلاتونين. الميلاتونين ده عامل ايه حوار؟ اصل انت ما بتنامش بالليل فما بتغمضش، فالصنوبريه ما بتطلعش ميلاتونين، فانت جالك سرطان. اي هطل بقى في الهطل فاهم. انت عايزك تغمض بالليل يعني تغمض في الضلمه، يا اما الميلاتونين ما هوش طالع. ليه يا عم؟ هو انا ضفدعه؟ ايه الجو ده؟ يقول لك اصل انت عندك مراكز بتحس النور. يا باشا موافق، بس انا كده هطلع اللي انا عايزه. ما تقعدش بقى تدخل لي. هو ربنا مش عارف ان لما نزلني الارض ناس هتصحى وناس هتنام بالليل؟ يعني ناس هتصحى بالليل عشان عندهم بقى قيام ليل، ولا ناس هتقعد تعبد ربنا، ولا ناس هتقعد تحرس ناس في الشارع، ولا ناس هتشتغل في مستشفيات، ولا ولا ولا مش في كده؟ ازاي بقى يقول لك اصل لازم تغمض عينك بالليل وتلبس الجزمه مخرومه عشان الهواء يطلع بلا، ودايما ترش بودره في رجلك؟ ايه ده يا باشا؟ وانا مخلوق ايه اللي انا بعمله ده؟ وراسي حاطط عليها حاجة ورجلي حاطط عليها حاجة، وبتاخد قرص الصبح عشان مكمل غذائي. بيكمل ايه؟ بيكمل مش عارف بيكمل ايه، بس هو مكمل. لو بيكمل حاجة، حاجة في حاجة ناقصة عندي. أنا عندي حاجة ناقصة. أنا عندي حاجة ناقصة. أنا عندي حاجة ناقصة. أرجوك لا تطعمني البيض. يبقى إيه؟ يبقى ريحته وعنده قشرة في شعر وبيهرش وظهره بيوجع وقولونه منفوخ وأعصابه متوترة وبيجيله كوابيس وبيتكلم وهو نايم وريقه دايما ناشف وبيجري على الحمام بالليل. ايه يا باشا حضرتك؟ ألف سلامة. ألف سلامة. حضرتك مالك يعني؟ انت يعني مالك؟ ده عندك نقص في ايه؟ نقص ايه؟ نقص ايه اللي عندك يعني انت فاهم؟ يقول لك الغده الصنوبريه هتشوف النور فمش هتطلع مش هتطلع الميلاتونين غير ما تضلم بقى النور. طفي النور واقعد بقى. وشفايف مشققه ورجلين مشققه. الكعوب يا باشا، الكعوب بالرجلين والشفايف مشققه والجلد متقطع. يقول لك احنا جلدنا بيتقطع ليه في الشتاء؟ ليه الجلد بيتقطع؟ يقول لك اصل لما الجو بيبرد انت بتقشف. انت تقشف على طول في ساعتها. يعني اول ما الجو يبرد انت تعمل ايه؟ تقشف. انت رد فعلك على البرد يا اما تخش في بياد شتوي يا تقشف. طبعا اسباب رغاوي البول متعدده، اهمها ان احنا عم نعمل بيبي في الميه. فالميه باندفاع الميه بررر مع الميه اللي تحت تعمل رغاوي في البول، ويبقى البول ده البول الرغوي. هو ده البول الرغوي، ده البول الرغوي. طبعا مشكله كبيره، احنا مش عارفين نعمل نتبول فين بقى دلوقتي عشان نتخلص من البول الرغوي ده. مش عارفين. بس انا عصبيه لا واحد عمره 8 سنوات، هل النظام ينفع معاها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب البنت الصغيرة دي مسألتها متحسسة ليه؟ ليه تفتكر؟ أكيد قولونها متحسس. مش محتاجة، مش محتاجة الكلام يعني، يعني مش محتاجة هات وخد، الموضوع سهل. وبعدين وبعدين يعني يعني حضرتك هو المسألة دي اتحسست ليه؟ مش حضرتك احنا قلنا حكينا الحوض المرة اللي فاتت، قعدت ساعة احكي الحوض ده، المحاضرة العيال سرقوها تاني يوم، تاني يوم يعني تاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح لقيت واد عامل محاضرة ناقلها بالظبط، المحاضرة السيجمويد وداخل ازاي ودايس على السياتيك وعامل فيها عبقري. فالناس بتقول له ايه انت عبقري يا دكتور احمد، قال لهم ميرسي ميرسي يعني. بص الولا رد ازاي، ميرسي ميرسي ميرسي، قال ميرسي، قال لهم شكرا يعني. يعني انت عارف بقول لهم، قالوا له انت عبقري، فالواد قال لهم شكرا، انت متخيل. فدخلت انا بقى لازقه ده، ما كملش ست ساعات المحاضره قامت متاخده كوبي بيست. بص تامر الباز بيقول لك ناقش، هو تامر اللي بعت لي اللينك، ايه الهم ده يعني؟ الناس بتحاربني سكتنا، بيسرقوني كمان يعني. الناس سرقت وسكت في الاول، سكت بتسمع الكلام بوداني شويه، منهم قال لك اعترفوا، ابو العطا بتاع كفر الشيخ قال الدكتور دي قال اللي عمل التجارب، بعد ما الناس زنقته بقى. والولد ده يقول لك اصل انت من الناس اللي بسمعهم. لا انا انت الوحيد اللي بتسمعه، انت ما تعرفش، مفيش معلومات تانية غير من عندي يعني اصلا. الله ايه الهم ده؟ ونوع حمزه خدت البتاعه الكلمتين اللي انا قلتها نيكوتين كامل الحبه، فخدت المحاضره زي ما هي وعملت لك يوسف والي. يوسف والي خد عمل بتاع المبيدات برضو يا باشا. انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، شنقيط والله يا سلوى، كلهم شنقيط، شنقيط شنقيط. لا انا زعلان من حاجه واحده، عارف انت؟ شكرا على المحاضره الرائعه دكتور احمد، ايه العبقريه دي؟ قولهم ايه ميرسي يا جماعه، ميرسي ميرسي على ايه؟ لا ولا خد تعالى، يا خد تعالى، انت بتقول ايه انت؟ انتوا مجانين. حضرتك مصطلحات اللي انا حطيتها يعني، ماشي يعني، اللي انا حطيتها مصطلحات ضغط البطن ومشاكل الحوض وارتفاع الكورتيزول وتلبيس الادوار يا باشا، ده كلام واحد. والنسيج البيني يا باشا، انا قعدت سنين اشرح معاكم يعني ايه ضغط البطن، يعني ايه ضغط ضغط. يا باشا باشا، المبيدات الحشرية قاتلة. احنا قلنا السجاير، اللي مش هيشرب سجاير مش على النظام، او يعتبر يعني مش من المقربين يعني، ليه يعني فاهم؟ مش من المقربين ليه يعني؟ ما اصابش كامل النظام 100% يعني، انا مش هديله 10 من 10. دي الساعة اللي جابتها لي الأستاذة سعاد. يا سعاد أنا لبست الساعة يا سعاد. لا يا باشا ما تقولش المهم كلامك، لا العلم ينتشر بصاحب العلم يا باشا، ولا إيه؟ ولا أنا بس أتشتم؟ يعني أتشتم بس؟ بلاش والنبي يا جماعة، شغل في ناس داخلة هنا فاكرة نفسها متدينة، لك أهم حاجة العلم ينتشر يا باشا، موافق إن العلم ينتشر، بس هو مش العلم ده ليه صاحب يعني؟ مش العلم ده ليه واحد قال صح؟ مش واحد قاله ولا اي حاجه بقى، كل اللي معدي يقول لك ده بتاعي، اصل انا بدي بنات افكاري، وانا بنات افكاري ملهاش يا ابني اب يعني، بنات افكاري دي ملهاش اب يعني يسال عليها؟ ما انا هصحى الصبح يا ابني هلاقي بنات افكاري بره في الشارع كده، وازاي يباتوا بره البيت وانا قاعد وانا قاعد في بيتنا وبنات افكاري قاعده في الشارع، كل من هب ودب، وبعدين كل واحد اسمه احمد، انا ما بطيقش العيال دي اصلا. كريم علي ده الاخر، ربنا يكون في عون. مش فاهم انا، دي الساعه يا سعاد، وطلع الساعه يا جماعه، انا اتهمت سعاد انها كان الحجر خلصان، الحقيقه الحجر ما كانش خلصان ولا حاجه، هو كان فيها زي حاطين فيها بلاستيكة عشان تفصل الحجر زي ستوب كده عشان خاطر ما تشتغلش، فاهم؟ قال يعني حاجة للأمان، يعني زرار أمان. فميرسي يا سعاد، أشكرك يا سعاد. حاطين حاجة زي دراع بلاستيك كده، الراجل الساعاتي بس زقه، فالحمد لله كتر خيرها سعاد، يعني من الناس اللي بتقدم القرابين في مواعيدها. ساعة حلوة، ساعة حلوة حقيقة. يعني احنا نحب الأناقة، نحب الأناقة والشياكة، وبنحب ننسب الفضل لأهله. يعني شكرا للأستاذة. في واحد بيقول لي هنا عبيط زي اللي جابته، بيقول لك انت لسه ما اتحبستش. يلا اتحبس ليه يلا؟ ولا انا الكسبان ياه، مش تبقى انت عارف كده كده انا الكسبان، مش تبقى انت فاهم يعني. خلاص انا كده كده انا الكسبان دغري، مهما طولت الحرب انا الكسبان يا ابني. افهم، اصل الحق واحد بس، افهم الحق واحد بس. فطالما الحق ظهر انسى بقى الموضوع بتاعك ده في حدوتك كلها كلها كلها كلها، مهما طولت وصلته خرفان، يعني طقم الخرفان اللي بيتنطط جنبي حواليا ده انا بحبه اصلا، بحب اللمه دي وبحب الهيصه وبحب المقمقه. ما ما ما ضياء العوضي نصاب، موافق. ضياء العوضي ضحك عليك وموافق. وبعدين انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز الحصان؟ هندي لك الحصان اللي في بطنك. حاضر، بس اعمل شله بقى وقول احنا شله، احنا ضد ضياء العوضي. وقف اعمل كده، اعمل هيصه، واحنا نيجي نطفي السجاير بقى في بطاطكم. هنقف احنا كلنا هنبقى مولعين سجاير، يعني كلنا مولعين سجاير، وهنقعد نطفي بقى السجاير. هو انا يعني في عموم الحال احنا موضوع اصله سهل، يعني موضوع ان انت تلتزم بشويه اكل وتمنع شويه اكل وتعيش بصحه هتعرف توصل للمرحله دي. انا حتى ساعات بفكر في اللي جاي، الناس اللي ورانا ايه، يعني احنا لحقنا اي حاجه؟ اللي جاي مش هيبقى كده، مش هيبقى كده. يعني عندنا شويه اكل لسه عمالين سيفست، عمالين نوصل لحته مهمه. حلو حلو، لكن احنا اللي جاي ممكن ما نلحقش دي. يعني دلوقتي ازمات البطاطس على مر التاريخ كانت موجوده، يقول لك البطاطس مش عارف في ايام ايه في فرنسا باظت، الناس جاعت في بريطانيا 1800 حاجه و40 كان في مجاعه، ناس بتموت من الجوع في الشارع، يعني انت فاهم، في بريطانيا. اما محصول البطاطس باظ، وده اللي خلاهم يفكروا في اكل تاني، وده اللي خلاهم يفكروا في الصوب الزراعيه، وده اللي خلاهم يفكروا. خلي بال حضرتك انت بتتحدى الاله برضو، يعني لما تيجي تقول انا هحط مبيد هقفات القمح ومن القطن ومش عارف ذبابه الفاكهه انا هخلص عليهم. طب حضرتك ما تخلص عليهم انت كده، يعني قدرت تقف قدام كل الاوبئه اللي بتخص النبات؟ طب يا باشا كل بقى، كل. ما انت لو فاكر ان انت هتتحدى الارادة الالهية، لا يا باشا تتحدى انت مهما زودت محصول ومهما حطيت مبيدات ومهما قضيت على ايكو سيستم، انت بتبوظ ايكو سيستم، بتبوظ نظام بيئي، بتقتل بقى حشرات ووقفات واصل خلي بالك هو بيعتبرها دي حاجات، دي حشرات اقتصادية. الافات دي افات اقتصادية. يعني ايه افات اقتصادية؟ يعني تأثر على الاقتصاد. فالقطن يعتبر محصول اقتصادي، والقمح محصول اقتصادي، انت فاهم القصه ولا لا؟ فانت كل اللي عملته انت جيت قلت لا، ده انا مش ما فيش مبيدات، المحصول مش هيتضرب بالمن، محصول القطن. ما هو انت المفروض الزراعه معموله تغطي عندكم الاكل واللبس، يعني اكلك ولبسك. فانت عندك قطن وعندك كتان، عندك قطن وعندك كتان وعندك قمح. اي بص، لو انت عندك قطن وقمح اي بلد تقول، اي بلد تقول، غسلت كلى شهرين 3 أسبوعين وفجأة رجعت كده تشتغل، لا عرفت وقفت ليه ولا اشتغلت ليه. ده يتكرر تاني، لو قولونك اتنفخ الكلية هتبطل شغل عادي خالص سهلة. يعني مفيش ضرر يا باشا، اي حد يكح من الدخان يبقى هو مش طبيعي. يعني حضرتك انت كحيت من الدخان يبقى انت مش طبيعي، كحيت من التراب، كحيت من شعر القطة، كحيت من شعر الحصان، كحيت من شوية تراب بره، من البولنز، من حبوب اللقاح، ده هكس يا باشا. يعني ايه اكح من حشرة الفروش؟ يعني ابقى كبير كده؟ يعني كبير وضخم وحلو كده والحشرة الفراش دي اكح منها؟ طب احارب ازاي؟ يعني انا احارب بني ادم زي ازاي اذا كان حشرة الفراش انتصرت عليا؟ ومش حشرة الفراش بس اللي انتصرت عليا، ده الجرثومة انتصرت عليا، ده انا كل المعارك اللي دخلتها مع كل الميكروبات الانثوية انتصرت عليا. ايه يا باشا؟ ايه ده؟ ايه حضرتك فيه؟ تأخر الكلام عند طفل 3 سنين اهو، دي سيريلاك ولبن صناعي، دي على طول كده. البت دي منفوخة يا قلبي، منفوخة. البت دي منفوخة اللي ما بتتكلمش دي، ولو اتكلمت هتقول كلام يضايقكم كلكم. يعني البت متأخرة في الكلام، أقسم بالله لو اتكلمت، يا بص لو اتكلمت دلوقتي في عز ما هي تعبانة كده هتقول كلام هيزعل أبوها وأمها. فالحمد لله انها 3 سنين متأخرة في الكلام. مش استهزاء واستهتار يا تامر بصنع الخالق، طبعا يا باشا. وتعدي، تعدي عليه، تعدي. انت المعدة كبيرة هنقصها، الحجاب الحاجز مفتوح هنلمه، انت رجليك ما بيوصلهاش دم هنحط لك شرايين من عندنا، انت عندك ارتخاء هنحط لك دعامات، انت ما بتصرفش البايل والمراره هنحط لك، انت ما عندك حصى هنحط لك دبل جي. انت باشا ماشي حضرتك بدعامات في كل حته، كل قنواتك فيها دعامات، كل قنواتك، كل شرايينك، كل اوعيتك انت حاطط فيها دعامه، ولابس حزام على ظهرك، ولابس مشد لبطنك، ولابس مشبك غسيل في صوابع رجليك. حالتك زفت وجاي تقول لي ايه؟ تكونش الجرثومه هي سبب وجع صدري؟ يكونش الكورتيزون هو يكونش الكورتيزون هو سبب لغدي اباظه؟ استاذ لغدي وجيه، يا ترى تفتكر حضرتك لغدي ده سببه ايه؟ السعرات يا بيه، سعرات. انت بتاكل سعرات وتنام. المثل الشعبي بيقول لك اتعشى وتمشى، تاكل يعني حاجه خفيفه كده، علبه زبادي، ثمره فاكهه، وبعدين تقوم تجري بقى. انت تقوم تجري بعد ما تخلص الاكله دي، تاكل الزبادي وثمرة الفاكهه الصغيره، ويا ريت نبعد عن التين والبلح واي حاجه فيها سكر. يعني ناكل ايه يا باشا؟ كل دوم، ثمرة الدوم حلوة، او كلك حتة خشبة، يعني كلك حتة خشبة مثلا، او ثمرة دوم، او ثمرة افوكادو، بيقولوا الافوكادو بيسلك الشرايين، يعني ممكن تاكل افوكادو بالليل. ما عندكش الافوكادو ده انت من حتة تحت شوية، كل قشطة عبد الحميد، يبقى في قشطة عبد الحميد على فكرة دي فاكهة معروفة. قشطة عبد الحميد هو المحل اسمه عبد الحميد، لكن هي اسمها فاكهة القشطة يعني. لا يا عم والله اسمها فاكهة عبد الحميد، قشطة عبد الحميد. مش عارف عبد الحميد ده كان ماله يعني الصراحة. وانت بشير عشان الكلسم على رأيك، حمدي فكرتني بخالي حمدي، خالي حمدي كان عنده السكر، قطعوا له رجله وجاله فشل كلوي وغسلوا له، مات. وضع النظام مع زراعه الاسنان عادي، ممكن يطلعوا مع بعض لو زراعه الاسنان ما فيش فيها مشكله، النظام يمشي عادي مع زراعة الأسنان. يعني حضرتك لو بس ممكن تلزق لزق على رجلك اللي هي بتشيل السواد دي تبقى حلوة قوي قبل الزراعة، يعني اللي هي اللزقة قشطة عبد الرازق. تاني غدا عبد الرازق. عبد الرازق ما جابش قشطة، جاب غدا بس الله يرحمه. أنا عبد الرازق. ما سبب تقوس رجل طفل؟ ما سبب ايه السؤال ده؟ احمد عيسى اهو ده اللي جاب لي السمك، احمد عيسى اللي مكتوب بالعربي ده هو ده. احمد عيسى احنا شفناك اهو، احمد عيسى حبيبنا اللي كاتب حبيبنا الغالي ده، ده اللي اداني السمكه المسمومه، ده اللي اداني السمكه المسمومه. يا دكتور لو سمحت انا بشوف السيجاره مكتوب عليها انها بتموت وبتجيب سرطان وان فيها قطران، انا عايز افهم ليه مش ممنوعه؟ محمد احمد عمر، انا حر يا عمر، انا حر يا قومه كاتبين على الورقه كده، انا جايبها بقى من النمسا مش مكتوب عليها حاجه. فاضح بص شيخين اخين فخن ضخ، يعني السجاير مفيده جدا للصحه، شيخين اخين فخن ضخ، السجاير مفيده جدا للصحه. بص للصحه اهو بالالماني، لو بتعرفش تقرا الماني اعكسها وهتقراها تلاقيها كويسه، يعني انت ما تعكسها بص من ورا اهو بص اهو يا باشا، ده غاليه السجاير دي غاليه انت فاهم. الولا هنا اسمه احمد سرايا باين ولا اسمه ايه، بيقول لك ماشي، بيقول لك ونعمل علم، ده تايه. النهارده يلا لايف عائلي، النهارده لايف عائلي، تعالى بكره هتلاقي علم، او روح امبارح لايف امبارح اول امبارح هتلاقي علم برضه. لو عايز تتفرج ايه عايز تهري هنا اقعد اهري بقى فاهم، يعني انا بحب الهريين، انا احب الهريين، انا النهارده طالع عبست شويه فاهم، يعني بقالي كام يوم بعيد عنك نفسي غم عليا فاهم، فقلت اطلع بقى يعني اقعد مع الناس حبه. احمد عيسى بيكسر الراوتر. ميادة جلال لسه عايشة يا جماعة، ميادة جلال لسه عايشة. أحمد عيسى قال لي أنا جايب السمك بحر، وفي الآخر لقيته جايبه من بحري، بحري اللي هو بتاع مدينة نصر، يعني فاهم؟ يعني هو جايبه من بحري، وهو طبعًا بايت ومرمي في دقة توم على، يعني السماكين بيحطوا حضرتك الحاجه جوه البتاع ماده كيميائيه، دي لو حطيت فيها ايدك، لو حطيت ايدك في الخلطه اللي هو عاملها الراجل ده بقى الليمون بكميه الاسيدز دي، ايدك تقشف شخصيا، انت ايدك تقشف، انت بقى بتاكلها وتحطها في بطنك يعني فاهم، يعني انت بتاخدها وتحطها في بطنك دي وتقول يا سلام انا مش عارف انا منفوخ ليه، انا مش عارف انا منفوخ ليه، ضحكت ليه على تقوس رجل؟ اصل حضرتك بتقولي تقوس رجل طفل، ده يعني ده اسم فيلم، تقوس رجل طفل، تقوس رجل طفل، يعني بصي حتى الجمله تقوس رجل طفل، ايه ده عايز اعمل ايه يعني، بطل من ورق بس. ايه تقوس رجل طفل ده؟ ده احلى نوتردام ده ولا ماله يعني، برجل واحده يعني هو يعني هو الطفل نازل برجل واحده كده، كان في كائن كده يعني هو نازل برجل واحده ومقوسه، فده مش عارف ده المسيخ الدجال ممكن. دينا محمد، وطالما جت سيره دينا محمد يبقى جت سيره التفاصيل ماشي، يعني فاهم يعني ايه، يعني دينا محمد اول ما تيجي سيرتها فكر في حاجة واحدة التفاصيل، يعني ايه بني ادم يفكر في الاكل بس، اللحمة لسه ممنوعة طب ما تاكلي لحمة، اما تقع على وشك هتعرفي انها مسمومة، يعني انت فاهمة يعني دينا محمد دي مش عارف كانت عندها المفصلين بتوع الهب بتوع الحوض الاتنين مش واصل لهم دم مفيش تروية، فالاتنين بقوا نيكروتك فكان هتغير مفصلين، ما غيرتش ده بفضل الله تعالى وبعد كده العبد لله، انت فاهم، كانت بتاخد مش عارف ايه روماتويد باين ولا ايه، وعندها ام اس في دماغها ايه، وكانت بتقع على وشها وهي ماشيه. فالحمد لله بقت تمشي وبقت تطلع السلم. دلوقتي بتقول لك ايه؟ دلوقتي حالا بتقول لك ايه؟ هي اللحمه لسه ممنوعه. طب كلي يا استاذه دينا، دينا محمد يا جماعه من المنصوره باين، صح؟ دينا محمد تاكل اللحمه وبعد ما تتكفي على وشها تقوم طالعه في لايف تقول يا جماعه انا كنت كويسه، واما اكلت لحمه اتكفيت على وشي. الدكتور ضيع عنده حق وخلاص، بدل ما تقول تخش كده يعني هي داخله كده حمام، سلام عليكم، هي اللحمه لسه ممنوعه؟ طب ما تجربي على نفسك، ايه رايك؟ ولا انت مستني انا اجرب على عليا انا ولا على اي حد من اهلي؟ لا، هجرب عليك انت. وما تاكلي لحمه وتتكفي على وشك وتقعي تتكعبلي تاني زي ما كان بيحصل لك، يعني بطل بقى احنا الشغلانه دي. الله، ده ايه الشغلانه دي يا جماعه؟ هو انت يا ابني جاي تتفاوض على وجبه ولا بتتفاوض على صحتك؟ الله، وانا ناقصكو يعني، انا ناقصكو اصلا؟ ما كفايه بقى. راي ايه في الكرياتين يا استاذ عبد، استاذ عبد الله محمود؟ انت رياضي، خد كرياتين يا حبيبي، وخد كل اللي يدولك الكابتن ان شاء الله. 70 بيضه في اليوم، كل، طالما الكابتن قال لك 70 بيضه في اليوم مع الكرياتين انا موافق. الاستاذ احمد شيكابالا، وي كان يوز اورجانيك فيجيتابلز، قول يا حبيبي اللي انت عايزه، قول يا حبيبي اللي انت عايزه. اللي عايز ياكل اورجانيك فيجيتابلز، اللي عايز يجي ياكل تقوس الاطفال اللي عند الاستاذه مسك الختام دي، اللي نفسه اللي نفسه في اي حاجه يعملها. انا عن نفسي مش هتكلم في الاكل تاني خلاص، انا هعيش حياتي بالتوحد، يعني بالتوحد، اقعد في التوحد اللي عندي وخلاص، انا خلصت كلام الاكل. اللي بقى كل لما واحد يخش، هي التونه معانا، مش عارف هي طالعه ولا لا، اسالها اسالها، اسال التونه، كل واحد داخل هي التونه معانا ولا مش عارف يا اخويا معانا ولا، اسالها. لو عايزه تطلع معانا تطلع، انا عن نفسي طلعت. جرب انت بقى، انت فلحوس اصلا، انت فلحوس، احنا انت فلحوس، وانا وانت مش عادي، انت احمد زويل، انت بس الناس ضغطاك، انت من جواك زويل، فاهم يعني؟ انت احمد زويل، احنا ظالمينك كلنا، احنا جينا عليك ضغطناك. انت منع اللحمه، طب شوربه العظم، طب شوربة العظم يا دكتور، أنت نسيت تقول لنا على شوربة العظم، طب بيض السمان، طب إيه رأيك في إيه يا عم؟ أنا معرفش ده يا حبيبي، معرفش. صباح الفل، ازيك يا مجدي؟ مجدي بول، الصباح ده مش عارف أنا بابا، معرفش، معرفش، جرب، جرب يا بابا، جرب، زي المرة اللي فاتت، أرجوك الحل مع الإمساك الشديد، طول البك يا ستي. طب قومي بتحزقي شوية جوه، يعني ليه حضرتك قاعدة معانا اللايف كله ساعتين عندك إمساك شديد؟ طب ليه؟ ما هو انت الحزق مع اللايف زياده غلط. تقول لك كنت بتفرج على اللايف ومت، انا هو السبب في الواد ده. انا من الاول، من ساعه ما شفته، من ساعه ما شفته وقلت هو بيرفع ضغطي. إيه يا ترى ايه البهارات المسموحه يا دكتور؟ مش هرد، مش هرد، انا قلت المره اللي فاتت خلاص، ورق اللورا، صيف شتاء ورق اللورا، ورق اللورا على طول، وشفاء لاي حاجه، شفاء للكحه ورق اللورا بكثافه، شفاء للارتخاء وعدم الانتصاب الراجل ياخد ورق اللورا تحت اللسان، للنوم ورق اللورا تدفيه ميه مغليه وتسيبيه 45 يوم وتشربي المنقوع بتاع ورق اللورا جنب بيض السمان، خلاص خلصت القصه. بس خلاص يا حبيبي. وبعدين يعني لما تلاقي البطاطس ريحتها، حضرتك البطاطس ريحتها مبيد، وضيق لك البطاطس مسموح، مناخيرك دي ربنا خلقها في وشك ليه؟ مع ان هي مش ملائمه في وشك، يعني هي مناخيرك في وشك مش بقى شكلها غريب، ما بتشمش كمان يعني، لا يعني شكلها غريب ما بتشمش، هو مش معقوله يعني. ضياء قال البطاطس مسموحه، بس هو ما قالش مبيد ولا مو من غير مبيد. كلم بقى الكفعه اسالها، قول لها كنت عايز ادفينه بسمسم ولا من غير سمسم؟ لا احسن تفشخك نصين. واحد بيقول لك السكر الابيض بيسحب البوتاسيوم والمعادن من الجسم، لا وبيسحب بقك كمان، يعني لو كترت سكر هتلاقي بقك وقع، يعني لو زودت السكر في الاكل زياده هتلاقي شعرك وقع ووراه صدرك وقع ووراه ضوافرك، يعني السكر تسمم السكر لما بيحصل يا استاذ انت يا ابني ما تعديش الكومنت ده، انزل تحت. بص اما بتزود سكر اكتر في الاكل بتبدا تظهر عليك اعراض التسمم بتاعت السكر مع الوقت، رموشك بحواجبك بتقع، وبعدين شعرك، وبعدين ودانك بتقع، بتقع خالص مش بتدلدل، بتقع خالص. وغير ان انت بقى بتشوف حاجات نور في عينيك وحاجات بتمشي في رجليك رهيب. تسمم السكر ما بيحصل خاصة السكر الابيض لانه بيسحب المعادن وبينزل في البراز، السكر بيسحب المعادن من الدم وبينزل في البراز على شكل صباع كفتة. لا حضرتك ده افيه كانت عدا في فيلم والله. تسمم من السكر حالا، جاله تسمم سكري. امال ليه بتقول لي الانسان حصته اليوميه ربع كيلو سكر؟ الواد لسه عايش، احمد صراي ده لسه عايش. لا ما لا لا لا غلط غلط غلط، انا قلت ربع كيلو سكر يا راجل، لا لا لا لا لا لا ازاي؟ مفيش الكلام ده. السكر ده سم ابيض، لا مش خفي، ابيض. السم الابيض ده معلوش لون، لكن ده سم ابيض. والملح سم ابيض برضه، الملح والسكر سموم بيضاء. لكن ايه بقى اللي فيه فوائد؟ المنجنيز والفوسفور والكروم واكسيد الحديدوز بيبقى مفيد جدا لمخزون الحديدوز اللي عند حضرتك او الحديديك. مسلسلات رمضان معانا في النظام. طب يا ترى اللبن الصناعي البيبي لاك، طب الفورم الانشور معانا في النظام؟ الانشور معانا في النظام. طب بلاش الانشور، كرياتين للرياضيين معانا في النظام. طب حبوب الهلواس على راي الولا معانا في النظام، معانا كل ده معانا في النظام يا باشا. اي حاجه حضرتك حاسس ان هي فايده ليك انا استحاله اقف قدام نزواتك ولا رغباتك، خلاص استحالة. انا يا باشا انا مع رغبات الانسان. خضار الاورجانيك والغير اورجانيك، يعني الاورجانيك والخضار المعدني، الخضار الاورجانيك اللي هو العضوي والخضار الان اورجانيك اللي هو المعدني انا موافق عليه. الخضار اللي مزروع في التربة واللي مزروع على السطح موافق عليه. حبيبي استحالة الموج هينشف في البحور، استحالة تحت أي ظرف الموج هينشف في البحور. لكن بيض السمان والكركمين معانا. الأستاذة علاء قاسم، أنا جماعة مع التيار الجمعي، السكر مضر والخضار جميل، الخضار المخلق بالذات، يعني الخضار المخلق اللي هو الإن أورجانيك اللي هو البلاستيكي اللي هو معمول في الصين اللي هو معمول في الصين، اللي هو الذي لا مع السلق لا يطرى ومع الميه لا يتبل. ده هو ده، انت لازم تاكل من ده كتير كتير، حتى لو صناعي. خضار كله مفيد، فايدتك في الكلوروفيل. ايوه الرجل الاخضر منك له، الكلوروفيل هو الحل الوحيد للازمات الصدريه والقلبيه. الخضار هو اللي بيسلك الشرايين، مش عارف منين بس بيسلكها. يعني انت الخضار بيخش، والافوكادو وطبعا زيت الكانولا والمكسرات بتبقى غنيه بالاوميجا 3، وزيت السمك بقى اللي احنا مش عارفين نوديه فين، نرميه في الزباله. حضرتك تاكله بقى، تشربه الزيت ده لو بيخليك تطلع ريحه زيت من بقك. ده زيت العربيات، ده كبسولات لبوس، حقن حمراء، فيتامين ب 12، اعصابي متوتره. حضرتك فيتامين ب، انت فيتامين ب 12، لازم فيتامين ب 12. لا وما لقيتش ب 12، ب 6 2 ب 6 2 مرتين، يبقى كده خلاص اعصابك تتلف بقى في حرير. اعصابك تتلف في حرير وتبدا تبقى قوي، لان فيتامين ب نقص. فيتامين ب بتاعك حضرتك، طب انا هاخد فيتامين ب بس هو ناقص ليه حضرتك؟ ما انا باكل كل حاجه حضرتك بتقول عليها يعني. لا اصل انت، هو انت بتشرب 7 كوبايات ميه في اليوم؟ لا ما بشرب 7 كوبايات ميه. يبقى انت عندك نقص ميه، انت عندك نقص في الميه، نقص في الميه وزياده في السكر. فانت ارجوك لا تطعمني هذا الطعام، ارجوك لا تطعمني البيض، ارجوك لا تطعمني البيض، بيعمل سينوسايتس. استاذ سرايا انت بتشتغل ايه يا ابني؟ ماشي، ده بيعمل سينوسايتس. ده الكتب بتاعتك اللي بتقول يعني، اما بجيب فار وعايز اعمل له التهاب جيوب انفيه ما بشربوش سجاير، امال ايه؟ باكله بيض بس خلاص. الفار لو كل بيض تعب، الفار اللي هو يعني اسبل مخلوق بياكل اي حاجه، ما ياكلش بيض يا باشا، كل بيض يموت على طول، يموت، يجيله زكام ويبدا يشخر بقى. رامز بسام بيقول لك يا ريت والله يبقى اي تجديد غير عن البطاطس. لا كل يا حبيبي اللي انت عايزه. رامز بسام يا حبيبي انت تنساني انا اصلا، يعني ساره السيد والشيح بتاع السرطان، طيب اشرب الشيح من بقك يعالج سرطان البروستاتا على طول. حضرتك احنا بنعالج من بقك، لكن اما جيت منعت من بقك حاجات قال لك لا الراجل ده هيعالج ازاي؟ هيعالج بالنوتيلا؟ لا عالج انت بالكرفس. انا هعالج، مش هعالج بالنوتيلا، انت عالج بالكرفس. بس ازيك يا هبه؟ دكتوره هبه صلاح ازيك؟ عامله ايه؟ عايزين زيت كبد الحوت، زيت كبد الحوت. ربنا خلقك في الصحراء وممكن ما تشوفش حوت خالص طول حياتك، بس انت نجاتك في كبد الحوت، يبقى ظلمك. ما انت مش فاهم حاجه، انت عايش مش فاهم حاجه. انت لازم تفكر، هو ربنا خلقني وبعد ما خلقني سابني؟ يعني خلقني وسابني؟ ولا هو خلقني وحط حاجات جنبي تخدم عليا؟ حط حاجات جنبك، فاهم يعني؟ هو حط حاجات جنبك تخدم عليك، حط حاجات حواليك تشوفها. يعني انت سبت بقى ده كله ورحت كلت اخطبوط، سبت ده كله وكلت كوسه، قورت كوسه وعملت لها بشاميل بعد كده لما كبرت. يعني في الاول قورتها، انت في الاول قورتها زي اي واحد بيقور، فكرت انت في نفسك وقورت، وبعد ما قورت ندمت، بعد ما قورت ندمت. محمد عبد العظيم دكتور ايه رايك في فصل البلازما لو سمحت؟ هتفصليها ليه؟ هتفصل البلازما ليه؟ محمد عبد العظيم هتفصل البلازما ليه؟ عندك ايه؟ فاسو بلازما ليه؟ هو انا اصلا ضد فاسو بلازما دي، ملهاش لازمه يعني، يعني مانوفر ملهاش لازمه، بروسيدر ملهاش لازمه، ما اعرفش. احمد سراي بيقول لك انا سبت ده كله وطحنت كاكاو وحطيت عليه زيت وعملت نوتيلا وحطيتها في النظام. هو انت مش ظريف بس ماشي، يعني اديك بتهري، اديك قاعد بتهري يعني ايه، بدل ما انت قاعد ما بتعملش حاجه يعني اديك قاعد ايه بتهري. بصوا انا عايز اوريكم حاجه، ريتش بيك يا جماعه انا حاسس بقالي فتره ان هم عكوا في حاجه، في حاجه عكوا فيها بس مش عارف ايه هي. فانا اكيد في حد من بتوع ريتش بيك بيتفرج عليا، فوالنبي خلوا بالكم باللي بتعملوه عشان انا زعلان يعني، انا مش عاجبني الشغل بتاعكم الصراحه، بقالي فتره ما كنتش عايز اتكلم. فبتوع توست ريتش بيك بقى يتصرفوا عشان خاطر انا زعلت كده، انا شخصيا زعلت ماشي. لكن ده ملوش علاقه باللي هقوله دلوقتي. ده حصل، ما هو ظهر الضغط عليهم في التصنيع خلوهم يهبلوا ماشي، يعني خلاهم يهبلوا فاهم. ولا احمد سرايا حل يلا عن دماغي يا تروح شوفك شغلانه يلا، والله شوف لك نبطشيه 50 جنيه عشان تكون نفسك فاهم، ما توجعش دماغي. مش انت يلا يا دكتور كاتب انت دكتور احمد صح؟ روح بقى شوف لك شغلانه، شوف لك شغلانه والله. لا هو ما وصلش لبريدواي والحاجات دي، بس بص ده لوف عفن عندي وسبته لحد ما العفن اكتمل يعني. بص شكله، هبص هو شكله بقى عامل ازاي. بص هو عجن في بعضه طبعا، الفطر العيش طبعا الريحه مش حلوه الصراحه، بس بص الفطر العيش عمل في ايه في ال، بس هو طبعا عجنه قوي. بص طلعه عامل ازاي. بص ده الفطر، بص الفطر عمل ايه في العيش، بص الفطر عمل ايه في العيش، بص الفطر ده الفطر كل العيش، بص كله ازاي وبياكل اليافه على فكره يعني. الفطر مفيش يا باشا فصل بلازما مخ علاج اعصاب طرفيه، مش ده هاكس. بص الهاكس بقى محمد عبد العظيم، بص محمد عبد العظيم بيقول لك احنا هنفصل بلازما عشان اعصاب طرفيه. اي هري بقى اعصاب اي هري. بص بص بص ده الفطر، الفطر بقى طبعا الريحه مش حلوه قوي يعني فاهم، بس اصل هو الفطر عمل ايه؟ هياكل السكر اللي فيه، وهياكل الدقيق اللي فيه، وهياكل النشا يعني، هياكل النشا كمان، وهياكل الالياف. بص بص لا ما احنا اهو، بص شكل، بص شكل ده شكل ده بقى الاوجمنتين، ده الاوجمنتين يا بيه، ده الابيض ده كله ده بقى اوجمنتين، البودره دي ماشي. ما كانش الكيس مفتوح والله. يعني الكيس اتفتح قصدك مره؟ لو طبعا الرطوبه تخليه يعفن اسرع يعني خلاص. لكن المقصود من الكلام ايه يعني، بص هو كله طبعا ايه شكله اتغير طبعا، هو كله بقى عجينه زي ما انت شايف كده اهو. ما خلاص ده كده، ده الفطر كاله بقى، ده الفطر كده اتغذى عليه فاهم، واتغذى على السكر، وهو دلوقتي بقى حمضي يعني، بقى ايه بقى حمضي. هي ال ده دي دي ده ده الفطر بقى. واحد بيقول ايه قرفتنا فاهم، ما انت بتاكل ده يالا اوجمنتين، انت بتاخد ده بقى في قرص اوجمنتين او تافانيك. فهمت حاجه؟ انت فهمت حاجه ولا لا؟ هو ده اللي انت بتاكله بقى، بتاخده انت قراص. فانت بتعمل اكنك ايه، لو في حرب بين البكتيريا والفطر انت بتدي الفطر سلاح هو مش معاه، هو انت بتديله كمان سلاح يعني، هو الفطر بيطلع من عنده بنسلين مثلا، فانت بتديله بنسلين مضاعف، فانت خليت الفطر يبقى اقوى من البكتيريا دلوقتي. فما تزعلش بعد شويه ان الفطر يسيطر، فتقول انا عندي كانديدا في البول، لا انا عندي كانديدا في البراز. يا باشا الكانديدا بتعمل كولونايزيشن في التوقيت ده. يعني ايه كولونايزيشن؟ يعني استعمار. فلو انا لقيت قدامي قرحه في في في في, في قولون او قرحه في امعاء وانا كانديدا، ما انا يا باشا هخش واسكن عادي. فما تجيش بعد كده تقول انا هاخد مضاد للكانديدا، يا باشا دي اسمها كولونايزيشن. لما البكتيريا ترجع قويه هتظبط الايكو سيستم تاني. فهمت حاجه؟ يبقى تاني، يبقى انا باشا مش بق... انا دلوقتي انا بحارب البكتيريا بتقويه الفطر، يبقى ما بدي مضاد حيوي، يبقى ما بدي مضاد حيوي، انا ما بضربش البكتيريا بدواء، لا انا بدي كاني بدي فطر، كاني زرعت فطر جوه بطنك او جوه جسمك، تمام؟ ومنتجات الفطر دي بزودها بزودها بزودها لحد ما البكتيريا تقول لك جاي. بس في الحاله دي اللي حصل ايه؟ ان الفطر زاد، وترجع بقى بص بقى بص شكله بقى عامل ازاي اهو، بص شكله ده ده ده ده الاومنتين يا باشا اهو، ده الاومنتين اللي حضرتك بتاكله اهو، ده فطر العيش، ده فطر العيش، ده الفطر بتاع العيش ده. بص بص عجنه ازاي اهو اهو، بص عجنه ازاي، بص بص بص بص اهو اهو اهو، وده اللي بيحصل بقى، ده فطر. الفطر يا باشا عايش مع حضرتك ومعايش معانا وعايش في كل، مش حكايه صلاحيه، هي حكايه. بص يا باشا، والفطر ده مش مضر قوي يعني، يعني فاهم، انا لما جه على ايدي مش هيك مش هموتني، ولو كلت منه مش هموتني يعني، انت فاهم، انت فاهم الموضوع، يعني مش هموت انا من ورا الفطر ده. وانت ليه فاهم الموضوع ده؟ هو سم بقى، سم مش سم مش سم، بس انا بقولك ان هو الفطر بياكل معاك وهو عايش فيه على فكره، يعني الفطر ما جالوش، لا هو كل الاكل اللي بتاكله فيه فطر وفيه بكتيريا، وايدك فيها فطر وفيها بكتيريا. فانا كل اللي بقوله لحضرتك ان انت ده الطبيعي بتاعه، ده اي حاجه لازم لازم لازم ايه. بص ريحته خميره بقى، يعني ريحته خميره، عارف ريحه الخميره؟ خميره خميره خميره. احنا نظام الطيبات يا استاذنا مش وجبه ولا اتنين ولا ثلاثه، هو حضرتك نظام الطيبات اما الجوع كل بس خلاص يعني، فاهم؟ انا كنت قاعد بتكلم مع الحاجه امي يعني، فبقول لها ماما يعني النظريات والافكار بتكون على قد بساطتها، على قد بساطتها ممكن تكون حلول لحاجات كبيره يعني. انا قاعد بقول لها ايه، في عالم اسمه فيشر، في عالم، انا مش عايز فصل بلازما، قلت يا عبد العظيم خلاص ما تعيدش بقى الكلام تاني، خلاص ما توجعليش دماغي بقى، عايز تفاصيل تاني انا عندي عياده، عايز تفاصيل تالت تخش لي اونلاين، عايز تفاصيل رابع فتوجعش دماغي، قلت ما فيش فصل بلازما خلاص، ما فيش حاجه اسمها بكتيريا نافعه، فطر الفطر فطر، والفطر ده فطر، ده عيله لوحديها ملهاش علاقه بالبكتيريا، دي عيلة ودي عيلة، احنا بقى بالنسبة لنا دول ميكروبات، لكن دي عيلة اسمها عيلة الفطريات، فاهم؟ والتانية دي عيلة اسمها عيلة البكتيريا. انت بقى بالنسبة لحضرتك عبارة عن ايه هما الاتنين؟ بالنسبة لك هما الاتنين مش متشافين، فانت بتقول عليهم ميكروبات، لكن ده عيلة وده عيلة. فانت بتحاربي عيلة البني ادمين مثلا بإيليانز فضائيين، ده حاجة وده حاجة بقى، ما تفهمها؟ فما تدخليش، ما تقولي مفيش بكتيريا نافعة، وكل البكتيريا واحدة. هو في حاجه اسمها انا اكتيفيتي بتاعتي بقى دلوقتي ايه؟ انا بقيت فيريلنت يعني بقيت مضره، ولا انا هاديه حسب البيئه اللي حواليا، انت فاهم قصدي؟ وجود البكتيريا عمال على بطال في جسم حضرتك بيعمل ابديت لجهاز مناعتك، يعني جهاز مناعتك بيشوف حاجات جديده، انتيجنز جديده، فبيبدا يتنشط تاني، يعني طول ما هو قاعد شغال. بس مش معنى كده تبقى تديني لود بقى، يعني لود بكتيريا او لود فطر، مش عايز ده، انا مش عايز ده. فانا بقول لك انت بتدي مضاد حيوي، مضاد حيوي ايكوال سلاح جديد للفطر، سلاح جديد للفطر. فانا بقول لهم ايه، في عالم اسمه فيشر، العالم ده خد جايزه نوبل على ايه؟ اما اخترع الفيشر، الفيشر اللي انت تعمل خرم في الحيطه، خرم وبعد كده تحط فيه تراك، والتراك ده تحط عليه المسمار، تخيل ده غير الصناعه كلها. فيشر خد نوبل على ده وسموه فيشر من ساعتها. لما تيجي تجيب فيشر وهيلتي افتكر ان الراجل اللي عمل الفيشر ده خد نوبل على فيشر دي، خد نوبل على فيشر، على على الخرم ده، لان دي بقت فلانشه بعد كده. الفلانشه دي اعرف اعمل بيها عواميد ادب في الارض، فلانشه كبيره كده بفكره فيشر، فكرة فيشر بس بلاش بلاش. الانزال، انزال نورماندي اللي هو الانجليز والفرنساويين والامريكان عايزين ينزلوا على سواحل المانيا والالمان مرصوصين كده. فقال لك هنعمل مينا صناعي. هنعمل ايه؟ مينا صناعي. دكتور بتاع جينيتكس، دكتور بشري بتاع جينيتكس اسمه جي دي برنال. الراجل ده قال لهم انا هعمل لكم مينا صناعي. المينا محتاجين فيها ايه؟ محتاجين رصيف، ومحتاجين مرسى تكون عميقه، ومحتاجين مصد امواج. مصد امواج قال لهم انا هعملها لكم. وقام جايب لهم الحاجات دي وعملهم فين؟ عمل التجربه فين؟ في بانيو بيته. يعني جاب وزير الدفاع وجاب تشرشل في حمام بيتهم وعمل التجربه بليفه. الليفه دي مصد الامواج، وعمل المراكب وبتاع فبانوا وعملوا الانزال في نورماندي. نورماندي ما كانتش مينا اصلا. نورماندي مش مينا. يعني الساحل ده ما كانش عليه عساكر المان ليه؟ عشان مش مينا. هو عملهم مينا في وسط البحر. حائط مصد امواج، وقعدوا يعملوا فيه بالخرسانه مصد امواج، ويعمل يا باشا رصيف. ادي بقت مينا اهي، مينا بورتبل. مينا ايه؟ بورتبل. فانت يا باشا ده هو دي التجربه. بسطتها وتقدر تنفذها على ارض الواقع ولا لا؟ هو دي التجربه. بلاش بقى تدخلني في حته ايه؟ اصل الجين والمستقبل الزعبوطي فما شافش الانسولين غير لما الكروم دخل. بشع. ما تستهبلش. يعني الكلام ده ما تقولوليش عيب. ده احنا بعنا الميه في حاره السقايين. ده احنا اللي بعنا، احنا بشع، احنا اللي دهنا الهوا ده. عيب. عيب يا باشا. انت تعرف نورماندي 2؟ بسم الله. ايها الصياديون يا باشا، ما انا بعد ما حكيت لامي، انت فاكر ان هي استفادت حاجه من الحكايه؟ بصيت لي كده قالت لي يا سلام. قلت لها والله. يعني قلت لها بتقول لي ايه؟ بتقول لي يعني بقول لها التجربه وبتاع ومش عارف ايه. قلت لها فيشر ده عمل مش. قامت بصه لي بصه كده، عارف البصه اللي واحد جاي من بعيد، واحد جاي من بعيد. فانت تحس ان انت الكلام ده كان اتقال في غير محل. انت بتحكي الكلام ده في غير محل. حلو يا حل. انت فاهم؟ انت دي تكلمها فين بقى؟ في القطايف. تكلمها في كيلو عدس بقى بكام؟ انت فاهم؟ تقول لها السمك اليومين دول مضروب. تقول لها انت عايز اشبشب بصباع ولا شبشب بنص؟ فاهم؟ لكن دي هتتكلم معاها في نورماندي وبتكلمها في فيشر وبتاع. يعني دي ما تتكلمش معاها في الحاجات دي، تكلمها في الراوتر. انت عملت ريستارت للراوتر؟ تقول لك عملت ريستارت بس مش عارف اللمبه ليه حمراء. دي تتكلم معاها في. فانت برضو لكل مقام مقال. يعني انا اما اقول كلام مش في محله، ما انا اللي هزعل بقى. انا اللي هقعد اقول حلو حلو بقى. فاهم؟ بس انا برضو بقول امي بقى، وعايز ارتقي بال يعني انت فاهم؟ يعني ترتقي معاها. وبعدين انت بيبقى في طفره حصل. اصل استحاله المخين دول يعني فاهم؟ كانوا بيتلاقوا. ده الاستاذ احمد حمدي يعني بيقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم. ده طبعا المقوله دي بتتقال، هي مقوله حق بس بتتقال في اماكن الباطل بقى اللي هو احنا فيه ده دلوقتي. ده مقوله بقى تتقال في باطل. عشان كده دايما اقول لكم احمد حمدي محب من المحبين ليا، بس مرتاب متربص. يعني تحس ان هو غير مدرك. يعني في حاجه لسه مأثره عليه من تاريخ الجاهليه بتاعه. فتقوم داخل لك يقول لك ايه؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يا باشا مش دي، مش هنا، مش تتقالش هنا. يعني ما تتقالش هنا يا باشا، ما تتقالش دلوقتي. يعني فاهم؟ يعني لما تقولها دلوقتي انت عامل بص زي اللي داخل في خناقه ويقول ايه؟ يا جماعه استهدوا بالله، فاهم؟ انت خازوق. حمدي. ما هو حمدي فعلا، هترد تقول له ايه؟ يعني انت هتضطر تسكت وتقول حمدي. الله يرحمك حمدي. حمدي مات بسره بس وخلاص. فانت بتتكلم في حته صعبه يا باشا، صعبه تفهم اللي قدامك. تقول لك يا سلام بقى خد نوبل على المسمار ده. اقول لها شفت ازاي؟ بس هو اي مسمار يا ماما؟ ده اقول لها ده عملوا عليه العمود الكبير ده قايم على اربع فلانشات دول كلهم فيشر. فهي انا مستنيها يعني تبقى مبسوطه يعني فهمت قلت يعني هتشيل عمود كبير يا باشا عمود يجي 30 متر على اربع فلانشات يا باشا ده انجاز. وبعدين ده انت خبطهم على قاعده قد كده يعني انت لو الهواء بيحركه كده انت ماسكه باربع فلانشات في الارض بس. ايه ده مش عبقريه طبعا لان المسمار لوحده يلخلخ لكن اما انت حطيت تراك المسمار بقى متثبت في المكان انت فاهم يعني. الاستاذه دينا ياسمين بتقول ام العالم ربنا يحفظها. ما انا قاعد بقى عايز ارتقي بقى بالمستوى الفكري عايزين نتكلم في نوبل بقى وحاجات من اللي هي ايه بنسمع عنها بس انت فاهم يعني انت فاهم القصه لكن ما نوصلش للدرجه دي بقى يعني هنرجع تاني من عند الباميه نعصر عليها نص ليمونه ولا نسيبها من غير نص ليمونه. لا احنا مش هننكر ان حركه فيشر كانت معلمه وحركه نجمان دي ما كانش فيها كلام يعني انت فاهم الفكره يعني زي حركه الحسن بن الهيثم مثلا يا باشا هو خرم في الحيطه عمل كاميرا بعد كده خرم في الحيطه ده عارف فهم منه حاجه عارف الريتنا عارف الشبكيه بتشتغل ازاي يعني ان التجربه مهما كانت بسيطه ما تستهيفهاش والمعلومه لو كانت صغيره هي بتبني عليها معلومات اقوى يعني فاهم يعني المعلومه مهما كانت صغيره وانت شايفها صغيره وممكن تكون قدام عينك اصلا يعني هو الراجل اللي هو برنال بتاع النورماندي ده ما جابش اختراع يعني قال لك عايزين مصد امواج ورصيف ومينا يكون العمق الميه واطي عشان المراكب ما تغرس. طب يا باشا تعالى عند قريب من الساحل مسافه نص كيلو واعمل يا باشا الحاجز بتاعك خلاص خلصنا عمل مينا بورتبل. فهو ده اللعبه سو سيمبل انت فاهم. احنا عايزين نوصل بحضرتك انت بس ما تقعدش تستهي في الموضوع يعني ما يجيش واحد اهبل يقول لك ايه العسل بالطحينه والعسل مش عارف ايه والنوتيلا انت مال اهلك يعني القصه سهله يا باشا الحق صغير انت بس اللي خدت ان المراجع كبيره انت عشان ذاكرت 15 مرجع وطلعت من وراه مش فاهم حاجه فانت زعلان على ال 15 سنه وال 15 مرجع. انا ماليش ذنب في القصه دي. الفيشر ايه؟ بلاش ابدا نختار الفيشر. ايوه يا باشا هو ده. انت صعبت الموضوع يا بيه، انت دخلت لي في تفاصيل في البوزيترون وهضرب الجسم بالكيماوي لو ما استجابش. يا باشا يعني ايه هضربه بالكيماوي؟ هضرب ايه اللي بالكيماوي؟ هضرب الورم بالكيماوي، فين؟ في بطني، هضربه في بطنك بالكيماوي. ولو ما سكتش هضربك انت وابوك. واي حد معدي جنبك هضربه بالكيماوي. بالاشعاع. وصدقته عبد العاطي يعني. يعني صدقته عبد العاطي يعني. قال لك هاخد صباع كفته واساتذه الطب وقفوا وراه. اساتذه الطب وقفوا وراه. ما انا لما عملت تجربه العجينه دي كانت قاعده عندي في البيت. وانا عامل لها بص بيلزق ازاي وهي قاعده بتتفرج على مسلسل. مش فاكر كان اسمه ايه. كان مسلسل تركي. فانت بتتكلم في حته حضرتك. فانت عمال احنا مش بنتكلم في نوبل علشان حاجه، احنا بنقول باشا احنا بس نضرب مثال للتفكير يعني المنطق. اما تقعد تفكر انت اما تقعد تفكر بس تقعد تفكر لوحدك ليه؟ لان اللي حواليك لو قطعت اكثر اهل الارض لاضلوك. ده مين اللي بيقول؟ ده رب العزه يعني هو رب العزه بيقول لك اكثر اهل الارض مضلين اصلا. فانت اما تقعد مع عشرة النهارده في 8 منهم حراميه. 8 حراميه هيضلوك النهارده يا باشا هيخرجوك من دينك النهارده 8 واحتمال واحد بقى بينك وبينه انت ده هاني فايد صباح الخير ماشي يعني صباح الخير يا دكتور هاني عامل ايه؟ تمام. فانت ما تصدقش حد، صدق نفسك دايما. يعني دايما صدق نفسك، انت جواك حاجة كويسة بس محدش شايفها. عارف ليه؟ عشان هي صغيرة قوي قد كده. انت بقى تشوفها لوحدك، تقعد لوحدك، انت تقعد لوحدك في اوضه ضلمه وتطفي النور، بس ما تقعدش وانت واكل خضار. يعني واحده النهارده بتقول لي، قلت لها حضرتك دلوقتي انت قاعد لوحدك وبتاكل سليم هتوصل لالهام وابداع وميديتيشن. طيب قاعد لوحدك بقى وبتاكل بيض وخضار هيجيلك تخلف عقلي وبانيك اتاكس ومش بعيد في الاخر يجيلك سكيزوفرينيا وتشوف حاجات بقى انت بقى وتبدا تقول بيصوروني السي اي اي اصلا متراقب وانت تايه اصلا. فهمت؟ ما هو دلوقتي حضرتك هو اداك السلاح وقال لك الغذاء الصحي اهو، فانت معاك حته الجبنه القريش والبيضه وطبق السلطه وقفلت على نفسك. يا حبيبي انت هتموت مخنوق، انت هتموت مخنوق من ريحه البيض مع الانتفاخ والاوضه ضيقه، الاوضه ضيقه. فانت بقى ده مش وسيله مساعده لحضرتك في الحاله دي، انت للاسف قفلت على نفسك في الحق. ففكرك بقى منفوخ انت ولوحدك. فتقول الوحده، انا ما قعدت لوحدي جالي تخلف. لا، ما هو جالك تخلف بالطفح. انت لو قاعد لوحدك بس دماغك رايقه بقى فتتامل. ماشي؟ يعني انت قاعد ايه بتتامل؟ انا بقدم نصيحه ولا بطلع بالسجاير؟ وانت مال اهلك؟ بس خلاص سهله. مش هو مين ده يا اخويا؟ مش هو مين ده يا اخويا؟ انت ليك اخوات هنا ولا حد يعرفك؟ انت مجهول يا سليمان محمد شوبك، انت مجهول. واللي جنبك قاعد جنبك اصلا دلوقتي ما يعرفكش، فانت داخل وتقول هو مين يا اخويا؟ ما حدش يعرفك هنا اصلا خالص خالص خالص. فانت لما تقعد لوحدك يا باشا انت وربك خلاص، انت هنا دلوقتي صائم قائم صاحب صحة. لكن انت يا باشا قايم متكاسل، حتى نفرتك على الارض ضعيفة. انت تعبان واكل مخلل وبيض وقاعد يا حبيبي. الاملاح والسكر هيموتوك، هو انت حاجتين بيض هيموتوك. الاملاح تقول لك النهارده ستي بتقول لي ايه؟ تقول لي دكتور السونار قال لي. ماشي؟ دكتور السونار ايه؟ قال لي عندي نسبه زياده في الرمل. قلت لها يا بختك روحي صيفي بقى، ده انت الوحيده اللي عندك رمله في الجو اللي احنا فيه ده، الوحيده اللي عندك رمله. وخليتها ماشيه في العياده، هي قصيره وتخينه كده، ماشيه في العياده تقول ايه؟ الدكتور ضياء بيحب الرمله والحصاوي. ماشيه في الشارع، ماشيه تقول في الشارع، ماشيه خرجت قدام العينين اصلا وهي خارجه، قالت لهم الدكتور ضياء بيحب الرمله والحصاوي. هي خارجه كده، وهي خارجه من باب العياده. بس نحن غرابة عنك، وايه الدكتور بيحب الحصاوي، الحصاوي والرمله. انا احب الرمله والحصاوي. اسماعيل ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا حبيبتي؟ ميرسي يا روحي. والنبي كل واحد لقى رمله في السونار يحافظ عليه. الرمله الفتره دي فيها نقص، واللي لاقي له حصوه يخليها، يخلي الحصوه بتاعته، يخلي حصوته. يلاقي الحصوه في المثانه يسيبها، في الحالب يسيبها، حصوه في الغده اللعابيه يسيبها، حصوه في المراره يسيبها. عندك رمله يا بختك يا بختك يا بختك يعني يا بختك. والرمله اللي تبان في السونار بركه بركه، بركتك في الرمل، بركتك في الرمل. أرجوك أرجوك كرش أم حضرتك كبير قوي إن أنت تتكلمي على شوية رملة. يعني حضرتك ما يبقى كرشك كده، يعني لا مؤاخذة، لما حضرتك يبقى كرشك كده وتقولي عندي رملة في الكلية، يعني حضرتك مش شايفة ديلك؟ يعني مش شايفة ديل حضرتك؟ رملة إيه؟ رملة إيه اللي مضايقاكي في الصورة؟ سيب الرمل، سيب الرمل، سيب الرمل، ده رمل. والبول خرج منك يا باشا ما تتابعوش، انت بتتابع البول اللي خرج منك؟ تقعد تشوفه مرغي ولا ملون ولا ينفع؟ طب نرجعه تاني؟ طب افرض لقيناه في رغاوة ارجعه لك تاني؟ اشرب بقى، اشربه بقى. اما تشوف الرغاوة دي سببها ايه؟ ما انا شفت الرغاوة بره. هل يا ترى بيرغي ان فيفو ولا هو بيرغي ان فيترو؟ بس يعني هل البول بيرغي بره بس ولا هو جواك مرغي؟ ولو رجيتك يعني لو رجيتك جامد بولك يرغي في المثانة؟ ما سألتش نفسك السؤال ده خالص، انت ما سألتش نفسك السؤال ده خالص. هل هتطلع بقليل؟ يعني اما نرج المثانة بتاعت حضرتك فيها البول بتاع سعادتك، هل البول ده هيرغي جوه؟ واو. ولو رجك جامد جامد جامد جامد بكون فاتح بقك تقوم مطلع علينا بقى بول بالصودا بالرغاوي بالرمله في وشنا. الست مشيت والله تخيله وقصارك. قلت لها انت خارجه حضرتك تقولي قدام الناس الدكتور بيحب الرمله والحصى، وقامت خارجه الحمد لله عملت لنا صيد، صيد جميل جدا جدا. انا احب قوي العيانين. زي الدكتور اللي جالي امبارح برضه، قال لي انا اول ما قعد قال لي ارجوك سامح جهلي، بدايته كده سامح جهلي ويستحملني انا مريض. الدخله دي يا باشا دخلت واحد برضه منافق متربص، استلمه بقى ده تستلمه على طول. اصل عندي وبعد كده عامل 3000 بقى حاجه، ايه الشريان ده ناقص 20% والشريان الفاقد التاني 70% وماشي بعرج يا باشا بطن حضرتك بطنك طالعه بره اصلا. انت بتتكلم في رجلين ايه؟ هو انت واصل لك دم؟ ده دماغك ما فيهاش دم ورجليك ما فيهاش دم، انت شخصيا ما عندكش دم. لما تقعد بكرشك الكبير ده انت بتشتكي ازاي؟ انت عايز انت انا وانت انت كرشك ده وانا كده وانا وانت زي بعض. طب ليه؟ يعني ليه؟ طب كده ما فيش عدل في الدنيا. يعني كده ما فيش عدل في الدنيا. يعني انا ما باكلش وانت بتطفح الطفح ده عايز تبقى زي زيك؟ يعني عايز صحتك زي صحتي؟ لا طب لا يا اخي كلا يا اخي كلا وكلا. الله انت عبيط؟ امال ربنا خلق لك بطن تشتكي ليه؟ عشان اما تتنفخ انت تعيط وتبطل طفح. الله لا هو عايز ياكل بقى بط وبيض سمان وياكل مش عارف بليله باللبن وياكل قشطه على غرار الريق ويشرب مش عارف ايرلي جراي وبعديه يقفل باسبريسو ووراها 3 ان 1 وبالليل جبنه قريش ويبقى زيي. لا يا حبيبي انت هتقعد مشلول بس وخلاص، هتقعد مشلول وتايه وتخين وبصدر كيرشوف سيدروفيتش وش ما فيكش كلام، موديلك عارفين ومن تحت عينك هنعرف وهنعرف ايه شكواك على فكره اللي انت ما قلتهاش. يعني انت جاي بتقول انا بعرج، انت مش برجليك بس اللي بتعرج، انت كلك بتعرج. ها؟ فامسكت بقى بص في الارض. يا اخويا بص في الارض. ما تبص في الارض، وانت هتيجي عندي انا تبص لي انا عادي؟ لا هتبص في الارض عادي. والتانية اللي عندها رملة، ما انا ده اللي ربنا باليني بيه بقى. واحد يقول لي انا ما عنديش، لا قلت بيقول لي انا ما عنديش علم، قلت له لا عندك علم وغلط. يعني عندك علم وغلط الاثنين. ما انت لو ما عندكش علم كنت قلت لك علم، لكن انت عندك علم بتقاوح بيه. يعني عندك علم بتقاوح بيه، ما هو انا مش ناقص. ما انت عندك علمك مقصوص علمك غلط، ما بتقاوح بيه ده مجادله. هما مش بيقولوا، هما قالوا، هما مش كانوا زمان، هو مش الدكاترة بتقول، هما مش عارف عشان ايه قالوا. الله، هو انت اللي كل اللي عندك قالوا؟ انت زيرو خبرة، انت زيرو خبرة، زيرو رد، زيرو بيان. اعذر جاهلي، دايما يقول لك اعذر جاهلي، لا مش هعذره، انت جاهل فما تتكلمش. اللي اعذر جاهلي، واصل الشريان 70% مقفول، يا باشا مقفول ايه حضرتك؟ الشريان ما فيهوش فيه مشكله، حضرتك انت بطنك نفسها مش معديه دم. انا لو قعدت فوق، بص حضرتك افهم يا باشا الحته دي. سريان الدم يا باشا مش قصه بس تغذيه للانسجه، يا باشا لازم الدم يفضى من القلب. فانت معنى ان الدم لا عارف يرجع ولا عارف يروح، فالقلب بقى محتقن في النص، فانت تنهج بقى، احنا دماغنا تروح بقى في 600 حته، فهتلاقي الكرياتينين عالي يقوم غسلين لك. انت فهمت وانت واقع فين ولا مش فاهم؟ يعني ارجوك، انت ماشي في سكه اخرتها مش تمام وحلها سهل. يعني انا بقول للناس كلها حضرتك يا استاذ عبير قبل ما تنام، بقول للناس كلها يا باشا، انا بعد ما بسمع من حضرتك في الاخر الورقتين اللي بكتبهم هم يعني الورقتين اللي بكتبهم هم ثابتين. والكلام ده قلته من سنين، ان كل الناس على نفس النظام، كل الناس على نفس الورقه، الموديفيكيشن على قد الحاله. انت حالتك ايه النهارده؟ يعني انت ممكن تتلكم تموت دلوقتي ولا انت مستحمل؟ هنا الريستريكشنز هتبقى واضحه، لكن اللجوء للدواء شبه صفر، 0%. انا حتى ما خدتش دواء، يعني تامر قاعد يقول لي خد مش عارف برجاتون، خد مش عارف ايه، ما باخدش الكلام ده يا باشا. انا لما شفت، انا كنت ماشي النهارده في الشارع بقضي مشوار الصبح، لقيت الكلب خد جنب وقام لاوي نفسه لاويه عشان يعرف يعمل حمام. فانت تبص له تقول سبحان الله، يعني فطرته هيئته يقعد بوضع معين عشان يعمل حمام، انت مش عارف تعمله، مش عارف تقعد الوضع ده زي الحمام، زي الكلب وبيعمل، او زي الحصان اللي بيقعد وضع حركه معينه بيعملها وبعد كده يقوم ضاغط على بطنه بشكل معين عشان يقدر يخرج فضلاته. انت بقى يا عيني مكسح بكرش ركبك، فانت ما بتعرفش تقعد على قرفيصك، يعني ما بتعرفش تقعد كده اهو، ما بتعرفش تقعد كده قاعد كده دي ما بتعرفش تقعد، انت بقى صعب عليك، ها قعده الفوعليه دي. فانت يا باشا ديسيبلد، انت ديسفيجرد، انت معاق، ما تفتكرش نفسك انت شخص فانكشننج طول ما انت ما بتعرفش تعمل كل الحركات اللي المفروض الانسان يعملها، فانت مش فانكشننج. يعني ما تعتبرش نفسك شخص عادي، فاهم؟ يعني ما تمشي قدام رجليك مقوسه، على راي الاستاذه مسك الختام قالت لك تقوس رجل طفل. بص المفاجاه، تقوس رجل طفل، مش مؤهل بيه، انت كده مش بدأنا من ناقصك حاجه. بدل ما تقعد تقول ناقصني فيتامين ب، انت ناقصك حاجه يا باشا، ناقصك تقعد كده، يعني تقعد كده وترفع رجليك كده بقى وبتاع. يعني باشا في شويه حاجات كده باشا مش موجودين عند حضرتك خالص. ظهر سعادتك ده انت اخر مره شفت ظهرك من 15 سنه، عضلات ظهرك دي ما اتفردتش خالص، يعني عضلات ظهرك دي كده ما اتفتحتش كده، ما جبتش حاجه من ورا كده انت قبل كده، بص يعني ما جبتهاش كده، دي انت ما بتجيبهاش، انت لو عملت كده هتقوم متشنجه واقفه كده. فتروح بقى يقول لك ايه ده عنده ديسلوكيتد شولدر، كمان يعني كمان الشولدر ساب ساب، اذا كان عاجبك بقى الشولدر ساب المكان. لا يا باشا حضرتك كده في حته خطر، انت في حته خطر خالص، توطي تجيب حاجه من الارض تقف يقول لك ظهره قفش، ايه ده؟ يقول لك اصل عندي خشونه في المفاصل، اصل عندي غضروف منزلق، اصل عندي ارتخاء في الاوتار، اصل عندي انسداد في النفق الرزغي، اصل عندي العصب متداس عليه، اصل عندي الكليه جهاز المناعه ضربها، اصل الغده عندي فيها خمول، اصل شعري بيقع وراثه. يا باشا هو بعتك ساعتين تعمل مشوار تقضي فيهم رساله، لا بعتك تشوف لون بولك ولا تطول عظمك ولا تحط في شعرينك دعامات، انت بتطول ايه اصلا؟ انت كده ميت، يعني كده ميت ومسلم العده بتاعتك كلها. الساعه بتاعت سعاد القرابين دي، قرابين، انا بيجي لي قرابين كتير طبعا، لان احنا في موسم الحج دلوقتي، فبيجي لي قرابين كتير، قربون هسلمه قبل ما امشي، يعني قربون هسلمه قبل ما امشي، هروح لوحدي كده من غير قرابين خالص، لا ساعه ولا سلسله ولا انسيال ولا سجاره ولا اي حاجه، هسلم كل حاجه بالعده دي، بكلويه يعني اللي هيفضل بيا مني هسلمه. فانت تحافظ عليه بقى، ما انت يا تموت موته شريفه، يعني بتموت بتجاهد، يا اما تموت عادي على السرير. ليه تموت في المستشفى؟ دي ميته جديده، يعني الميته دي ميته جديده زي الاكل السبع مثلا، يعني السبع كالو وده مات ميتة غريبة أوي. الميتة إيه اللي وده عند السبع كالو؟ فيقول لك لو مؤمن يخش يبقى شهيد. فأنت خلقت ميتة جديدة بقى، ده مات في الرعاية، فإحنا كلنا بقينا حافظينها. ده راح المستشفى بعد صراع مع المرض كام سنة ومات في الرعاية. باشا ده غلط، ده غلط. ما يموت، يموت ليه في الرعاية؟ ما يموت في بيته. يعني كان بيعمل إيه في الرعاية؟ يقول لك بقى له 15 يوم في غيبوبة، 15 وشهرين ما بيتنفس، وكلاويه بيغسل لها. يا باشا انت كده معايش جثه، انا كده دفن التحنيط عند خدماء المصريين، فن التحنيط عند خدماء المصريين. احنا تلجناه، احنا بتلجه، فبتقلل تماما النيدز للطاقه، وبتدي له بقى سوائل خفيف، فاهم؟ انا بقول لك فن التحنيط اهو، وتشغل التكييف على 18، خلاص بقى الراجل ده متجمد بس، ومغطيه وحطه على الجهاز، جهاز التنفس الصناعي. اه الساتوريشن 100%، الضغط 120-80، النبض 70. اه الراجل معاش، الراجل دلوقتي توت عنخ امون متحنط. وانا دكتور شاطر يا باشا، انا حافظت على حياته، كل لما يعدوا يبوسوا ايدي، تسلم ايديك يا دكتور. قال لهم يا سلام، شفت شفت العظمه، سكره مظبوط على فكره، رول اوف 100 كنت بمتحن فيها في الدكتوراه دي. يقول لك ايه؟ لو عيان عايزين نحضره للزرع، يعني عيانها بيموت وعايزين بقى يبقى هو الدونر، يعني دونر كويس، نحافظ فيه على ايه يا دكتور ضياء؟ اقول لهم رول اوف 100. يقول لي ايه ال 100 ده بقى؟ وما انا قايل له بقى ال 100 بقى، المين بريشر 100، مش عارف المين جي اف ار 100، انت فاهم؟ انت فاهم الدماغ بتاعتي بقى. وانا حافظ ال 100، رول اوف 100 يا باشا معروف. وهو بقى ايه؟ ضحك. ايه ده؟ هو انت مذاكر الابديت؟ اقول له ايه يا باشا؟ 2011 يا باشا، كان عندي 31 سنه، دخلت فرمت اللجان. فرمت اللجان يا باشا، امتحنت فيزيكس، فيزيكس سلوك الغازات امتحنته. ما احنا عشان خاطر الغازات بتعدي في البايب لاينز، فانا بعرف سلوك الغازات، بذاكر فيزيكس. فيزيكس يعني ديسوليوشن وشغل الجاز بيهيفير اندر بريشر، والجاز لوز والدالتون لوز. يا باشا بذاكر فيزياء، فيزياء يا باشا، فيزياء فيزياء فيزياء، فيزياء الغازات نفسها بتمشي ازاي، فيزياء الفلويدز الليكويدز. فرمت يا باشا. قول لي بقى، قول لي لو عيان زرع وعندك في الرعايه والراجل ده بيموت، عايزين نعمل نظبطه، رول اوف 100. احفظ احفظ اللي انا بحكي لك عليه ده، انت عنده دكتوراه. طبعا كلام كفر كله. 100 ايه وزباله ايه يا شيخ؟ والله العظيم بس يا باشا، والله بس. لا بس انا هقول لسعادتك على حاجه، ال ال ال ال البيزك ساينس ما فيش عليه خلاف. يعني ايه بيزك ساينس؟ يعني حضرتك لازم يكون عندك فيزياء وكيمياء اساسيات ورياضه. فعش ما ينفعش يعني الدكتور ما يعرفش يعمل سيرفيس اريا، ولا يقول الفرق بين الدينستي والفيسكوستي، ولا الدينستي والماس. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش بقى دكتور. ما يعني حتى بتوع السنان لما بيجوا يعملوا التركيبات بيدرسوا في كيمياء، يعني كومبوزايت والحشو بتاعهم ده بيدرسوا يا باشا الحاجات دي. شغل الفينيرز والاي ماكس هو بيعتمد على ايه؟ على الصلابه وعلى الترانسبيرنسي. يعني دلوقتي الحاجات التركيبات دي عشان هي لونها ابيض حلو، بس هتبان مش ناتشرال لو النور ضرب فيها وانعكس، فلازم تكون ترانسبيرنت شويه عشان تبقى عامله زي الانامل بتاع السنان. يبقى باشا اللعبه فيزيكس برضه، اللعبه تصنيع، انت فاهم القصه؟ كل ده يا باشا تقدم، انا ما عنديش فيه مشكله، كل ده تقدم علمي، يعني كل ده تقدم علمي عظيم عظيم. بس هل انت محتاجه كله؟ لا يا باشا مش محتاجه. هو التقدم العلمي كان اصله في في في في, في وسائل المواصلات والاتصال، يعني عشان اودي تجاره واجيب بضاعه واودي حاجات ويجيب حاجات واكلم خالتي وخالتي تكلمني حلو الكلام ده. لكن هل انت كنت محتاج الصناعه دي تخش حياتك بقى واكلك وشربك؟ لا غلط، كده في الحاله دي بقى انت خالفت اراده الرب. الرب قال لك ما تخزنش اكل، انا انا انا هرزقك بس انت اسعى صح. فاقذر اقذر اقذر اختراع اخترعه الانسان هو الثلاجه. ومن اول ما الثلاجه اخترعوها في الخمسينات والمرض بدا. ربنا قال ما تاخدش ما تخزنش اكل بكره اصلا. فانت خزنت. هو قال لك ازرع لكن قال لك ما تصنعش. اتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ باشا اتكلم مع الثوره الصناعيه من قبل ما تحصل جديد، لانها حصلت قديم. ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟ هي حصلت قديم قوي يا باشا، كان في ثوره صناعيه قديمه، والا ما كانش في حضاره الانباط في الاردن مثلا بنيين قصور بعواميد ليزر كات جوه الجبل. ما كانش الفراعنه المصريين عملوا كميه التماثيل اللي اضعاف اضعاف الجسم البشري. انت فاهم؟ ولا عملوا اهرام ولا نقوش على الحيطان ولا جداريات، الناس دي كانت فاضيه، كانوا مسخرين عبيد. عبيد، اصل خلي بالك انت لما بتقعد النهارده تتفرج على واحد لابس جيبه في احتفاليه المتحف المصري، وتخيلوا ده مات، الراجل ده مات يعني. انت دورك يا ابني في الفيلم في الحياه كانت ايه؟ تقول له انا كنت بأدي دوري، دورك كان ايه؟ كنت لابس جيبه. لابس جيبه فين؟ في المتحف. ليه؟ عشان السواح بيتفرجوا عليا. يعني انت انت مقتنع ان ده دورك في الحياه؟ يعني انت لابس جيبه؟ يعني انت دلوقتي مبسوط ان حد شايفك وانت لابس جيبه؟ مش هقول لك ربنا شايفك لابس جيبه، لا، انت مبسوط ان لو حد من عيالك عدى لك لابس جيبه؟ يعني لابس جيبه كده واقف بتضحك. يعني واقف كده بتضحك حضرتك. فانت لابس جيبه، انت بتعمل ايه حضرتك؟ فانا ده دوري. دورك في ايه؟ في الحياه، دوري في الحياه قلب الجيبه. طب وانت دورك ايه؟ انت انا بحفر في الحيطه. بتحفر ايه في الحيطه؟ برسم. بترسم ايه؟ برسم نابليون وهو في البدرشين. طب وانت بترسم ايه؟ انت بترسم ايه؟ انا برسم توت عنخ امون وهو بيفتح حدود الهند. وانت بترسم الاسكندر المقدوني وهو بيهزم الكبرى ام ثلاث روس اللي لقاها في نواحي اسبانيا. ايه ده؟ ايه ده حضرتك؟ انت وظيفتك كده؟ انا وظيفتي كده. وظيفتي ان انا اطلع اسعد غيري. انا الفنان بيحترق من اجل الجمهور بتاعه، انا عندي رساله وبوصلها. هو ده يا باشا، ده اللي حضرتك. صلت الدبه على الحبه، على الحبه، يس حصل. هو دبه الارض تكلمهم تاذيهم. فانت دلوقتي حضرتك في وقت اللعنه. ده وقت اللعنه. انت افتكرت ان انت قد الاله، فانت قلت لا، انا مفيش حاجه اسمها مطر هيقطع، مطر صناعي هعمل مطر صناعي. مفيش حاجه اسمها انهار مش عارف بتصب في البحر، انا هحط سدود. مش عارف انا عندي مشاكل اسكان، لم لي يا عم الجرمق ده كله في عماير وعلب كبريت صغيره كده جنب بعض واقفل لي عليهم دول. يا باشا هو كده. هو كده، ده هو ده، هي دي الثوره الصناعيه. أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ طب أنا أقول لك على حاجة، سيدنا صالح قومه، أما هو ما كانش بيعملوا حاجة غلط، يعني قوم عاد كانوا باطشين وكانوا ظلمة وكانوا بيبنوا بكل ريع آية، لكن قوم صالح كانوا عايشين في الطرف وخلاص. يعني ربنا كان رازق قوم صالح، سيدنا صالح عليه السلام، أرض وجناين وزرع وخضره وانهار. تخيل سيدنا صالح قال لهم ايه؟ اتتركونا ها هنا امنين؟ يعني انتوا فاكرين ان انتوا ربنا بعتكم الدنيا تتمتعوا؟ خلي بال حضرتك، انت مجرد ان انت تفتكر ان الدنيا وقت للمتعه والحاجه تانية يبقى انت ما فهمتش حاجه. الدنيا انت جاي تقضي فيها مشوار وتخلص دين وتفدي رقبتك. يعني تفدي رقبتك، يعني انت ما حد يقولك انت بتصلي ليه خمس صلوات في اوقات غريبه، قول له بفدي رقبتي بس يا باشا. يعني بفديها ليه؟ انا عليا دين للرب، فانا الدين ده هقضيه. فمن ضمن الدين ده هو قال لي خمس مرات اروح له، فهروح له الخمس مرات. انت بقى ما بتروحش الخمسه ليه؟ انت بتغسل كلى. انت بتزرع مش عارف ايه، انت بتقيس ضغط عند الدكتور مين، انت عند الدكتور ضياء العوضي من الساعه 3 العصر للساعه 12 بالليل مستنيه، انت مستنيني انا؟ وهو قال لك تعالي 5 مرات، وهو يا باشا ال5 مرات دول عقاب لحضرتك هنا، فانت هو عايزك تعبده بالشكل ده، فانت جاي تقضي دين، انت سبت ده كله بقى وجاي تتكلم في ايه؟ بيض السمان والبتنجان القلايط والكوسه الخضراء اكلها ولا لا؟ يا عم لله انت اكلك مش هنا، هنا قال لك يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هناك بقى قال لك ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم، يعني هناك يا باشا الاكل بلا بلا بلا حساب، لكن انت هنا ليك حساب وحسابك في بطنك. يعني حسابك مش عند حد غير بطنك. عشان كده التخمه بدايه القصه. تكاسل عن الصلاه وتكاسل عن الفرض وتكاسل عن اداء العمل وحب للدنيا. عند حضرتك حبيت الدنيا تمام؟ إيه ما هو في ايه بتقول لك كرهوا لقاءنا ها واحب ورضوا بالدنيا، رضوا بالدنيا، كلمه رضا بالدنيا معنى كده ان حضرتك إيه خلاص يا باشا انا كده انا مبسوط هنا. معايا عيال وعندي فلوس وراجل براعي ربنا، مش حكايه براعي ربنا ما بظلمش حد. اصل اللي براعي ربنا مش هيبقى عنده ده كله. يعني اللي بيراعي ربنا مش هيبقى عنده كل الممتلكات دي، فاهم؟ يعني اول ما تلاقي عنده ممتلكات كتير كده مش علامة استفهام، لا في خازوق كده دخل في دماغه، فاهم؟ ما بيحصلش. ما بيحصلش كتير يعني. أنت فاهم؟ فاللي كاره لقاءنا ورضوا بالدنيا، رضى بالدنيا يا باشا يبقى لازم يلاقي اللعنة. ما تهربش بقى، عايز تعمل مطر صناعي اعمل، عايز تعمل صواب اعمل، عايز تحط مبيدات وتهرب من اللعنات اعمل. باشا ما خلي بال سعادتك فرعون أما ربنا حب أو أراد للبلد الهلاك حط الجراد. انت هتعرف تحارب الجراد؟ اه هعرف احارب الجراد يا باشا. لا في حاجه طبعا انت هتتسم بقى. اه بالظبط يا ساره يا عنان، اطمئنوا بيها ورضوا بيها واطمئنوا بيها. يا باشا خلاص هو دخل قاعد في الدنيا كرهوا لقاءنا واطمئنوا بالدنيا، اطمئنوا بيها، حبوا الدنيا. حبوها يا باشا حبوها، عندي حاجات. فانا خلاص فانا هموت ليه؟ او انا هكره الدنيا ليه؟ واحب الاخره ليه؟ يا باشا اخرتك اخرت. على فكره الموت مش موت حقيقي، الموت ده فراق للدنيا دي بس، فراق للارض دي، نهايه المحطه دي، دي نهايه المحطه بس. ودايما يقول خلق الموت والحياه ليبلوكم، يا باشا اقف عند الحته دي واقف، ليبلوكم ايه؟ اقف يا باشا اقف، هو ليبلوكم، خلق الموت والحياه ليبلوكم. اه يا باشا مفيش موت، هو انت بتفتكر ان ده موت فانت بتكرهه. لكن انت مش مستعد له، انت لازم تكون قاعد مستني حاجه من الدنيا الساعه يا الموت، ما تستنى. يعني انت لو مستني الصبح الساعه 8 الصبح عشان الشغل فانت الدنيا شغلك اكتر. انت ما فكرتش في الموت، عشان كده لما تيجي تصلي صلي صلاه ايه؟ مودع. يا باشا ده اخر عهدي بالاله دلوقتي اهو، انا هصلي اهو. في لحظه بين لحظه والتانيه هتموت. بين لحظه والتانيه انت هتموت. فانا الصلاه دي انا بترجاه فيها يرحمني. بترجاه فيها يرحمني. بترجاه فيها يرحمني، مفيش نوم في الموتى، الموتى انت بتعدي لقطه بس، حاجز ما بين بتكلم معاك ومش عارف اتكلم معاك، هشوفكم بس مش هتكلم معاك، هسمعكم بس مش هتكلم معاك، بيني وبينكم برزخ. البرزخ بيني وبينكم حاجز، انا شايفكم وعايز اقول لكم اللي انا شايفه. وعايز انبهكم من اللي حصل لي، ما هو اللي بيخرج من الباب ما حدش بيشوفه تاني. يا باشا انا ببقى عايز اقول لك. ببقى عايز احذرك. الحقوا من مات فقد قامت قيامته، ده نصا نصا من القران كمان. لا يا باشا القران بص، فاذا جاءت الطامه الكبرى، الطامه الكبرى غير الصخه، الطامه الكبرى هي القيامه بتاعتك اول ما تموت بس. او فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يا باشا هي اللقطة دي، أول ما يموت هيلاقي اللقطة الأولانية، إيه ده النار؟ يا خب أنا نسيت. كنت ناسي إن أنا يعني مزقوق من النار بالصدفة. عشان كده دايماً ما نزحزحها عن النار، باشا الموت انتقال من التسكير والتستر اللي على دماغك، النصيحة تبقى مكشوفة بقى. بتشوف كل حاجة حضرتك أنت. هتشوف كل حاجة، هتشوف بص فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر ده معناها ذائقة الموت، يعني هيدوق نزع النفس من الجسد. ما ده الموت، نزع النفس من الجسد. فعشان كده نفس المؤمن بتطلع زي النقط كده، لكن نفس العاصي بتشد زيها زي ما تكون صوفة مبلولة ماسكة في شوك، فانت عمال تقطع. ودي الفتنة هنا، هو مش عايز يموت، هو مش عايز يموت، هو فهم فمش عايز يموت، مش عايز يطلع. فالملائكة بتقول له ايه؟ اخرجوا انفسكم. فاهم؟ الملائكة بتبسط ايديها ليه بقى؟ بتقول له ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايوه باشا، ايه بتقول له كده؟ تقول له اطلع، طلع نفسك. وبعدين فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، دي في ساعتها باشا، وساعتها ما بيموت خلاص بقى، بتدي الملائكه جناحاتها كبيره كده وتلم له الشمس والقمر في ايديها، وخلاص خلصنا المسلسل، خلص بالنسبه لك المسلسل، خلص بالنسبه لك انت. حضرتك دلوقتي في الميشن رقم 2، انت كان عليك حاجات، تعال لنا بقى ونرجع بقى نساله بقى بعد ما يرد. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. قبل الرجوع يا باشا، لا لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبق. هي دي مش طبقه طائر، طبق طائر ايه؟ مفيش باشا، مفيش حاجه اسمها اعجاز علمي في القران. الاعجاز العلمي في القران ومجمع الاعجاز العلمي ده هاكس، هاكس كفته كفته، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. القران مش محتاج اعجاز علمي يثبته، مفيش الكلام ده خالص، ولا الاعجاز العددي ولا الرقم 19 ولا الرقم مش عارف 3 هو محرك الكون، ورقم 7 والعين المعكوسه، ولو دورنا في الايات مفيش ده. حتى الكلام اللي بياخدوه ويقولوه غلط. بص هقولك مثال صغير قد كده، مثال صغير قد كده. اصحاب الكهف بيقول لك ايه؟ يقول لك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عشان ربنا ما يجيبلهمش دي في تي. قال لي يعني هم نايمين بقى، هو فاكر ان هم نايمين مع ان هم مش نايمين اصلا، بس بيقول لك ايه؟ ربنا بيقلبهم عشان لو ما تقلبوش هيجيلهم دي في تي، جلطه في الاورده العميقه. تخيل يعني ربنا مقعدهم في الكهف 309 سنه ومش قادر ان هو يمنع لهم الدي في تي. طب فعزير قعده 100 سنه وما قالش قلبته. يا عزير اما جه قال لك ايه؟ او كالذي مر على قريه قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. ان يعني استحاله، ان يعني استحاله، فاهم يعني ايه؟ ان معناها استحاله، كلمه ان لك هذا. اما سيدنا زكريا شاف عند السيده مريم العذراء الطعام، قال لها أن لك هذا، استحالة يكون عندك ده، مش من أين لك هذا أو كيف، مفيش كيف في الموضوع، هو استحالة. أنت أن زي إيه ده؟ أن لك هذا، استحالة يكون عندك ده. هنالك دعا زكريا ربه، بس خلاص فهمت حاجة؟ بعد ما عرف إن الاستحالة حصلت دعا. فأن مش معناها كيف، مش كيف، استحالة تحصل. لكن اهل الكهف يا باشا، وحط الكلام ده في ودنك، اهل الكهف ما كانوش ميتين ولا كانوا نايمين. اهل الكهف كان اعجازهم ان هم لبثوا في الكهف، لا ما ناموش. ربنا قال على على على الراجل الثاني اماته 100 عام، لكن هنا لبثوا صاحيين. بالمناسبه اهل الكهف اصحاب الكهف لبثوا صاحيين، ضرب على اذانهم فاصبحوا صما ما بيستجيبوش، هم بقى قعدوا كده. عشان كده قال لك اصحاب الكهف والرقيم. الرقيم يا باشا لانه كان عندهم مسله مترقمه. الناس دي كانت يعني الناس دي، وقال لهم ايه؟ واذا اعتزلتموه ما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. اقوا الى الكهف يعني كهف معروف على فكره، تجميد زمني مش تجميد زمني، لا ده بالعكس. هو قال لك اصحاب الكهف والرقيم. الرقيم كان حاجه مترقمه، دي كانت مسله بتقيس ايام السنه وبتقيس الشهور والفصول، وكانت معروفه. الرقيم ده كان معروف، فعشان كده لما دخلوا ربنا وهما كانوا فتيه قال لهم ايه؟ فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يا باشا هو بيعد معاهم سنين معينه، 300 سنه شمسيه 300 سنه شمسيه بتزاور الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقطع عليهم. الساعه الشمسيه دايما بتقيس النهار بس، الساعه الشمسيه بتقيس النهار بس ما بتقيس بالليل، ويحس لك طول النهار في الاربع فصول، ويحصل انقلاب شتوي وانقلاب صيفي. فتلاقي ربنا يقول لك ايه؟ تزاور عن كهفهم وتقرضهم، والايه اللي وراها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ماشيين مع الشمس زي عباد الشمس، فهم قاعدين كده. وضربنا على اذانهم، واللي يشوفهم يخاف. ليه؟ هما بيتحركوا سبعه مع بعض، والكلب في النص في الفناء، الكلب في الفناء وهما في فجوه جوه، وهما بيتحركوا كده، ويقفوا مع الضلمه، يقطع عليهم الشمس بالليل، الصبح يلفوا راسهم من الاول تاني كده ذات اليمين وتقرضهم ونقلبهم. بتقلب الناس يا باشا، الناس دي مفتحه عينيها، تحسبهم ايقاظا وهم رقود. هم ايقاظا يا باشا، عينيهم مفتحه، واللي شافهم جري، بس عارفين ان هم جوه، هم عارفين ان هم جوه. بالمناسبة مش عارفين يحلوا الموضوع، العيال ما بتردش، وقاعدين كده كده كده. 309 سنة، 309 سنة لبثوا، لم يقل فأماتهم الله، ولا قالك ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. عددا هم بيعدوا عليهم بره، اللي بيعدي قد عليهم، وبعد كده فوقهم ونزلهم، عشان هم اللي يعرفوا بالورق ان هم قدام. الورق ده عشان هم اللي يعرفوا. انا كده بقالي كتير، هم دخلوا، العيال دخلوا فتيا، دخلوا قال لك هنعمل ايه، والناس وبيعبدوا الالهه وبيعبدوا الشمس وبيعبدوا مش عارف ايه. حدوته يا باشا كبيره، حدوته كبيره. نقلبه، وليه ذات اليمين ذات الشمال ورا بعض في الاثنين؟ الشمس بتزورهم مرتين، بتبدا معاهم من اول ما تخش يمين، ها، وتمشي وتقطع عليهم بالليل، والصبح ترجع تاني من الاول يمين، واحنا بنقلبهم بقى، والناس تخش عليهم ويعدوا عليهم الايام. وصحيوا ونزلوا وسطهم، وبعديها ماتوا وقفلنا عليهم. قالك ايه؟ تنازعوا بينهم امرهم، ما فيهاش خالص لا نوم ولا صحيان ولا صحينا، ولا الجبل وقع عليهم ولا فتحنا. ده شغل توفيق الحكيم، ده شغل توفيق الحكيم، الشغل بتاع القرآن كلمتين، الشغل بتاع القرآن كلمتين. الشباب امنوا وكفروا باللي بره بجوبيتر، وكفروا بالآلهة المتعددة، وكفروا بالشمس، قال لك انا مش عاجبني الكلام ده. طب انتوا عايزين ايه؟ ها؟ واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فاقوا الى الكهف، روحوا الكهف اللي انتوا عارفينه. طب الرقيم يا باشا، الرقيم بره، والكلب بتاعنا بره، واحنا جوه في الفجوه، والكلب قاعد بره، ونقلبهم ذات اليمين. باشا اهو سبعه قاعدين كده والكلب بره، يبقى ايه؟ يبقى الكلب في الفناء بره، الكلب في الفناء بره، واحنا سبعه قاعدين جوه. لابثوا، لابثوا يعني دخلوا ما طلعوش، دخلوا ما طلعوش، واللي شافهم جري، واللي شافهم محلش، وغصب عنهم عدوا عليهم الايام. عدوا 309 سنه، 300 شمسيه وتسعه قمريه، لان هم اختلفوا في الاخر. الاصل مسله بتقيس انقلاب شتوي وصيفي، بتقيس طول النهار في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، الاربع فصول. هم دول اهل الكهف، ولا فيها بقى نقلبهم عشان الدي في تي، ولا نقلبهم عشان الجلطه الرئويه، ولا الهطل ده كله. يا باشا الاعجاز عددي. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه، والايه اللي قبليها لبثوا سنين عددا، سنين عددا. لا، عدتهم عددهم. ليه؟ هم اختلفوا ثلاث فرق، اليهود ثلاث فرق. اليهود اما سالوا النبي خلصوا على ثلاث فرق، فرقة بتقول ثلاثة، فرقة بتقول خمسة، فرقة بتقول سبعة. ربنا قال له ما تظاهرهم، ما تماريش فيهم أو ما تناقشهمش غير امرأً ظاهراً. ليه؟ عشان يبقى قدامك الفرق دي. ما تقعدش معاه شويه وتقول له ثلاثه يقول لك هم ثلاثه صح، لا هم خمسه، لا لا اقف معاهم وقول لهم في ناس منكم هيقولوا ثلاثه، في ناس هيقولوا خمسه، في ناس هيقولوا سبعه، ما يخصكوش ربنا عارف. والزوجي الكلب، ثلاثه الرابع كلب، ها خمسه السادس كلب، سبعه الثامن كلب، وانتوا قاعدين جوه يا باشا كده، ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، ها والشمس تقطع عليه هنا، هو يفضل فاصل كده زي عباد الشمس بالظبط، والصبح يلف من اول وجديد. ها هو ده الاعجاز يا باشا. عشان كده ربنا قال له ايه؟ أم ها نحن خلقنا الارض، نحن جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الآية اللي وراها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ده موضوع سهل، إن أنا أدخل سبع فتية مع كلب وألففهم 309 سنة سهلة. ده أنا في واحد موتته، بس اللي موتته بقى قلت له إيه، ركز معايا، اللي موتته خلى أكله سليم وحماره متاكل، فبقى في آية يعني الحمار فقال له انظر بقى الى حمارك بقى، انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، تفهم؟ ففي ايه بقى، ايه ان احنا، لكن الكلب ده ما حصلوش حاجه ولا اتاكل ولا 309 سنه الكلب قاعد يا باشا ما بيعملش حاجه، الكلب قاعد صاحي صاحي، الكلب قاعد في قاعد وايه، بيقول لك باسطن ذراعيه، منظر ليه منظر، الكلب قاعد كده والسبعه حواليه او الثلاثه او الخمسه، يبقى الثلاثة خمسة سبعة ملفوفين حوالين الكلب، والكلب باسط ذراعيه بالوسيط بالفناء، قاعد ليه منظر يا باشا، الكلب قاعد كده اهو كده باسط ذراعيه بالوسيط، وهم ورا ثلاثة بقى ولا خمسة ولا سبعة بيلفوا حواليه، فمنظر يا باشا يخضر، والناس قاعدة عاملة كده كده طول النهار. اه يا باشا طول النهار ما بيردوا، ضربنا على اذانين ما فيهاش اماته والله خالص، ركز في دي. فمش اي كلام يعدي يقول لك ايه شفت الاعجاز العلمي في القران، او قال لهم نقلبهم لا تخرق قبل ان تقول سبحان الله. طب يا اخي سبحان الله، بس سبحان الله على اللي خلاك قاعد في وسطنا الصراحه، يعني انت ومدام التهاب، فارجوك ما تسلمش دماغك لاي حد يقول لك حاجه يا باشا. القران جواه صباح الخير، صباح الخير يا استاذ، القران يا باشا جواه كانوا صحيين يا باشا، كلهم كانوا صحيين يا باشا، كله كان صاحي، كله مفتح عينيه كمان. تحسبهم ايقاظا يا باشا، يا باشا لو اطلعت عليهم، في ناس اطلعت، كله اطلع عليهم يا باشا. كله اطلع عليهم، هو بيقول النبي لو اطلعت عليهم، كله اطلع يا باشا، كله شاف وكله شاهد، هم اتفاجئوا بيهم بقى بيتحركوا. الصبح قال لك ايه ده، مش ده اللي كان محبوس في الكهف، طب ارجع الكهف فاضي ما فيهوش حد. يا نهار ابيض تتحركوا ازاي بقى، مش الحدوته بتاعت بقى اصل هم وخرجوا يا باشا، مفيش الحدوته دي، هو الشباب روحوا قال لك ايه ده احنا مش عارفين نعمل حاجه، ها والدول بره كفار ماشي، فاهم قصدي؟ يعني بص الواد الحمار بيقول لك قطمير، اه ده الادريسي، ده محمد ادريسي، ده برضو هتلاقيه من الجهال، افهم يا باشا. انا ما بتفرجش على كوره يا ابني والله من موسم 6-1 بتاع الاهلي والزمالك خلاص. اه باشا حضرتك صوره الكهف بالذات، صوره الكهف بالذات كانت ليها حيثيه، فهتلاقي ذي القرنين ليها حيثيه، قصه موسى مع العبد الصالح ليها حيثيه، ومش زي ما بيحكوها لك، هي ليها حدوته وليها سياق في حياه موسى، انت فاهم؟ فما ما ما ما ما تقاوحش دي، دي ما تقاوحش فيها خالص خالص، دي عايزه تدبر اكتر منها اخذ من الاخرين، اصل اللي بره بيستسهل يقول لك ايه اصل هو إيه دخلوا ماتوا ايه 300 سنه، طب وايه يا باشا الفايده في ايه؟ وبعد ما طلعوا ها عملنا ايه يعني؟ يعني بعد ما طلعوا وماتوا جوه ما حد لا شفنا لهم علامه ولا حد اتاكل فيه حاجه ورجعت ولا كان معاهم حاجه واحيوها، مفيش حاجه خالص. يعني مفيش حاجة خالص يعني إيه، كانوا جوه بقالهم 300 سنة ومين اللي افتكرهم؟ بس انا مش فاكر ابويا كان مخبي الساعة بتاعته فين لحد النهاردة. هنجيب منين واحد بقاله 309 سنة بيتنقلوا اخبارهم؟ وايه الاخبار؟ ما اختفوا وغاروا في داهية يا باشا؟ لا ما اختفوش، هم احنا شايفينهم يا باشا. 309 سنة انا بعد عليهم بالنص بالنص. عزيرة اما راح ما لقاش حد يعرفه، اما صحي بس لقى احفاده فقام قال لهم انا عزير عرفوه. لكن انا لو جالي واحد من 300 سنه قال لي انا كنت في الكهف وانا مال امي، ما تقعد في الكهف ولا تقعد حتى على سطح بيته. انا مالي؟ انا شفتك. يقول لك اصل انتوا تهتوا فافتكرناكوا فمش عارف اختفيتوا فين. يا عم اذا كانت طياره الراجل الليبي اختفت ما عرفناش، في ناس طياراتها اختفت ما نعرفش راحت فين اصلا ونسيناهم اصلا. يعني في ناس كتير اختفت بطياراتها في حاجتها ونسيناهم احنا في ظرف 10 سنين، في 5 سنين، في سنتين تنساه. لكن 300 سنه و9 309 سنه ومين اللي قاعد يعد لهم 309 ده؟ وليه 300 وازدادوا 9؟ وليه كانوا 3 و5 و7؟ انت مش فاكرهم كويس، ده انت عارفهم بشكلهم. اتحكى عليهم لان شفناهم كلنا. قاعدين وشايفينهم وبيتحركوا. يمين شمال يمين شمال 309 سنة بيعملوا كده. انتوا بتعملوا ما نعرفش بيعملوا كده ليه. فهمت الحوار؟ مجرد محاولة للفهم الأصلي ان لبثوا يعني لبثا يعني فضلوا بس وخلاص، فضلوا جوه، دخلوا جوه الكهف وما خرجوش واحنا قاعدين شايفينهم. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ضربوا على قدم خلاص. بس الفلوس اللي معاهم قديمه عشان هم يعرفوا بقى ان هم خرجوا في وقت تاني خالص، يعني اما بالفلوس دي خرجوا في وقت تاني، هم كده عرفوا ان هم فعلا في وقت تاني، هم العيال الشباب. ماشي؟ لا يا باشا هو ده التفسير الصح مش غلط، استحاله يكون غلط كلامي ده في الحته دي بالذات دي صح 100%، استحاله هي ربنا قصدها. ذات اليمين ذات الشمال ذات اليمين ذات الشمال، مش صدفه. لا لا مش صدفه. ونقلبهم، ما تقوليش بيقلبه وهو نايم، ما قلبش عزير ليه وهو نايم؟ يعني ليه عزير ما تقلبش وهو نايم؟ 100 سنه بقى والحمار بتاكل خالص. ايه ده؟ ايه يا اخي؟ الثانيه حدوته ثانيه خالص، ما قلبوش خالص خالص 100 سنه، ما قالكش ليه قلبناه؟ ها؟ فتلاقي واحد بقى يقول لك ايه بتاع بطنه، هو بتاع بطنه يقول لك ايه شوفوا ربنا قلبه عشان الدي في تي. يا اخي اعوذ بالله، اتقي ربنا في اللي خلفونا بقى. شعرهم ودقنهم ما طولوش يا عيسى، ناس عاديه يا باشا، هم تحولوا تماثيل، عارف التمثال اتسخط تمثال، هو عينين مفتحه زي سفاح النساء كده، ها وبنفس طالع نفس داخل وقال صاحي يا باشا، تحسبهم ايقاظا وثم رقود. هو يا باشا سلبهم حاجه، في حاجه اتسلبت من دماغه، الرب سحب حاجه من دماغه، ما بقاش فيه وعي، ما فيش اويرنس، شايف مفتح عيني ومش شايفك ومش سامعك بس. واتحرك كده يا باشا، نقلبهم ذات اليمين وبالليل اقطع والصبح ابدا. فانت بتعد عليا يا باشا باليوم، بتعد عليا باليوم، بتعد عليا باليوم، عشان كده 300 سنه وازدادوا 9، لان اختلف التوقيت في الاخر. في الاخر اختلفوا، هما بالشمسيه 300، طب بالقمريه لا، ده كان 309، 309. لا مش العزير مات واتحلل، العزير ما اتحللش. العزير ما اتحللش. الاستاذ زيدان بيقول لك التقليب على الاجناب، مش عارف يا صراحه انا ما خدتش التقليب بالظبط ممكن ازاي، بس هو يا باشا هم كانوا قاعدين او نايمين او راقدين، لكن ما كانوش ميتين ولا نايمين ولا مغمض عينه ولا نايم زي عزير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص خالص خالص. على العموم احنا داخلين على الساعه 4 ونص ل 5، قربنا من أذان الفجر. القعدة النهاردة كانت قعدة عائلية لطيفة ظريفة، ما تشغلش بالك بحاجات ملهاش لازمة، اشغل بالك باللي جاي في حياتك، اللي جاي في حياتك أولى بيك تفكر فيه، ما تفكرش في اللي عدى، اندم على اللي فات، اندم على اللي فات، اشفق من اللي جاي، فكر في علاقتك بربك أكتر ما تفكر بعلاقتك بنفسك، هو بعتك شويه تقضي فيهم مهمه، تساعد فيهم غيرك، تقف جنب فيهم جنب حد تاني. ما انتش مبعوت يعني تخلي بالك قوي من لون بولك. يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلي بالكم من نفسكم. وايوه ونقوم نصلي بقى، ولا تنسونا مصالح الدعاء. سلام. كانوا بوابه زمنيه؟ لا مفيش بوابه زمنيه، هم قاعدين عادي ببوابتنا. هو انت هبه صلاح يا جماعه والنبي يا هبه، بلاش كلام بتاع تناسخ الارواح والعقود الذريه والبوابه الزمنيه، ما بفهمش الكلام ده. بلا بوابه زمنيه، بوابه بتنجانيه باشا. ربنا ليه معجزات في الارض، فاللي خلى ناقه تخرج من وسط الجبل، اللي خلى سليمان يتعلم منطق الطير، وبالنسبه منطق الطير ده الطيران مش منطق الطير اللي كلامك الطير. والنبي يا جماعه يعني هو كلم النمله في الصوره ويقول لك اتعلمنا منطق الطير، منطق الطير الطيران، منطق الطير الطيران، منطق عرفنا قانون الطيران، علمنا منطق الطير يعني الطيران، اتعلمنا الطيران. فاهم الجمله؟ منطق الطير، لان هو ايه المشكله ما يتكلم الطير؟ ما هو بيتكلم كل حاجه، ده بيتكلم النمله وبيتكلم الجن وبيتكلم كل حاجه. المنطق الطير اللي هو سيدنا سليمان اتكلم عليه، اللي هو قانون الطيران، اتعلمنا قانون الطيران. احنا خلاص اوتينا من كل شيء، ما هو كان ناقص له الطير بس يسيطر على السماء، فهو سيطر على السماء خلاص يا باشا. مش اي حاجه، والنبي ما تمشوش ورا البحبحاني والشوكاني والزعبلاني. انت معاك الكتاب، شغل دماغك مع الكتاب، شغل دماغك مع الكتاب يا باشا. انت تقوم الكتاب تفهم، هو قران و600 صفحه، مش محتاج. فيصل بيضحك بيقول لك منطق الطير الطيران، لا يا لا، هو اتعلم منطق الطير عشان يكلم الهدهد بس يا فيصل، فهمت حاجه؟ يعني هو اتكلم من النمله، طب ما اتقالش ليه علمنا منطق الحشرات؟ ما هو اتكلم يا ابني بعد كده عن النمله يا ابني، ما هو اتكلم النمله بعد شويه، سمع النمله، فكده ما علمش منطق الطير بس، يبقى علمنا منطق الطير والحشرات لا باشا، منطق الطير انه هيركب الريح بعد شويه. فهمت حاجه ولا ايه؟ ده منطق الطير، مش انت بقى هو سخرنا له الريح، ها رواحها شهر، بس هو هيركبها ازاي؟ ها يعني سليمان قاعد اهو، هركب الريح ازاي يا باشا؟ مش هيفرد حاجه؟ مش هيفرد حاجه؟ مش المنطق اهو ولا ايه؟ يعني مش ده المنطق الطير اهو ولا ايه حضرتك؟ مش ده المنطق؟ ما ده المنطق يا باشا. ما هو المنطق، ما انت الجمله هفهمها لك ازاي؟ المنطق، المنطق انت بتنطق من فهمك، فده المنطق بتاع حضرتك. فهو قال لك علمنا منطق الطير. ها؟ ايه راي حضرتك؟ علمناه خلاص، فالريحه اما تتسخره بيركبها زي الطير. لكن انت حضرتك قلت منطق الطير وقمت قايل لي ايه؟ هو بيتكلم الهدهد اهو، شفت ازاي؟ شفت انت نبيه ازاي؟ اعوذ بالله يا شيخ. ما تعتقدش يا باشا، والنبي كل واحد عايز يعتقد على جنب. انا قلت لك التفسير الصح او اللي انا مقتنع بيه. خلاص انت عايز تجادل بقى وتقول لي لا انا اقتناعي في نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اقعد انت، اقعد الف انت الف. الاستاذ اللي بتقول اعتقد دي، طالما اعتقدت يبقى ما بتفهميش حاجه خالص. يلا استودعكم الله، وخلي بالكم من نفسكم، ولا اله الا الله. شكرا يا هبه يا عرقودي، تصبحوا على خير. واحمد بربراني قال لي بسلم عليا قبل ما تقفل، اديني سلمت عليك. لا اله الا الله. يلا سلام يا حاج فشقاوي. شهيق شهيق وشخير، شهيق وشخير، يلا كل واحد ياخد شهيق وشخير ويتخمد بقى، روح اتخمد انت وهو، يلا تصبحوا على خير.